صدر الكتاب البيان. لا وجود للمقالة البيانية إلا في المعاني التي اشتملت عليها، يقيمها الكاتب على حدود ويديرها على طريقة، مصيبا بألفاظه مواقع الشعور، مثيرا بها مكامن الخيال، آخذا بوزن تاركا بوزن، لتأخذ النفس كما تشاء وتترك. ونقل حقائق الدنيا نقلا صحيحا إلى الكتابة أو الشعر هو انتزاعها من الحياة في أسلوب، وإظهارها للحياة في أسلوب آخر يكون أوفى وأدق وأجمل، لوضعه كل شيء في خاص معناه، وكشفه حقائق الدنيا كشفة تحت ظاهرها الملتبس. وتلك هي الصناعة الفنية الكاملة، تستدرك النقص فتتمه، وتتناول السر فتعلنه، وتلمس المقيد فتطلقه، وتأخذ المطلق فتحده، وتكشف الجمال فتظهره، وترفع الحياة درجة في المعنى، وتجعل الكلام كأنه وجد لنفسه عقلا يعيش به. فالكاتب الحق لا يكتب ليكتب، ولكنه أداة في يد القوة المصورة لهذا الوجود، تصور به شيئا من أعمالها فنا من التصوير. الحكمة الغامضة تريده على التفسير، تفسير الحقيقة، والخطأ الظاهر يريده على التبيين، تبيين الصواب، والفوضى المائجة تسأله الإقرار، إقرار التناسب. وما وراء الحياة يتخذ من فكره صلة بالحياة، والدنيا كلها تنتقل فيه مرحلة نفسية لتعلو به أو تنزل. ومن ذلك لا يخلق الملهم أبدا إلا وفيه أعصابه الكهربائية، وله في قلبه الرقيق مواضع مهيئة للاحتراق، وتنفذ إليها الأشعة الروحانية وتتساقط منها بالمعاني. وإذا اختير الكاتب لرسالة ما، شعر بقوة تفرض نفسها عليه، منها سناد رأيه، ومنها إقامة برهانه، ومنها جمال ما يأتي به، فيكون إنسانا لأعماله وأعمالها جميعا، له بنفسه وجود وله بها وجود آخر، ومن ثم يصبح عالما بعناصره للخير أو الشر كيما يوجه، ويلقى فيه مثل السر الذي يلقى في الشجرة لإخراج ثمرها بعمل طبيعي يرى سهلا كل السهل حين يتم، ولكنه صعب أي صعب حين يبدأ. هذه القوة هي التي تجعل اللفظة المفردة في ذهنه معنى تاما، وتحول الجملة الصغيرة إلى قصة، وتنتهي باللمحة السريعة إلى كشف عن حقيقة، وهي تخرجه من حكم أشياء ليحكم عليها، وتدخله في حكم أشياء غيرها لتحكم عليه، وهي هي التي تميز طريقته وأسلوبه. وكما خلق الكون من الإشعاع، تضع الإشعاع في بيانه، ولا بد من البيان في الطبائع الملهمة ليتسع به التصرف، إذ الحقائق أسمى وأدق من أن تعرف بيقين الحاسة أو تنحصر في إدراكها. فلو حدت الحقيقة لما بقيت حقيقة، ولو تلبس الملائكة بهذا اللحم والدم لبطل أن يكونوا ملائكة. ومن ثم فكثرة الصور البيانية الجميلة للحقيقة الجميلة هي كل ما يمكن أو يتسنى من طريقة تعريفها للإنسانية. وأي بيان في خضرة الربيع عند الحيوان من آكل العشب إلا بيان الصورة الواحدة في معدته، غير أن صور الربيع في البيان الإنساني على اختلاف الأرض والأمم تكاد تكون بعدد أزهاره، ويكاد الندى ينضرها حسنا كما ينضره. ولهذا ستبقى كل حقيقة من الحقائق الكبرى كالإيمان والجمال والحب والخير والحق، ستبقى محتاجة في كل عصر إلى كتابة جديدة من أذهان جديدة. وفي الكتاب الفضلاء باحثون مفكرون تأتي ألفاظهم ومعانيهم فنا عقليا غايته صحة الأداء وسلامة النسق، فيكون البيان في كلامهم على ندرة كوخز الخضرة في الشجرة اليابسة هنا وهنا. ولكن الفن البياني يرتفع على ذلك بأن غايته قوة الأداء مع الصحة، وسمو التعبير مع الدقة، وإبداع الصورة زائدا جمال الصورة. أولئك في الكتابة كالطير له جناح يجري به ويدف ولا يطير، وهؤلاء كالطير الآخر له جناح يطير به ويجري. ولو كتب الفريقان في معنى واحد لرأيت المنطق في أحد الأسلوبين، وكأنه يقول أنا هنا في معان وألفاظ، وترى الإلهام في الأسلوب يطالعك أنه هنا في جلال وجمال وفي صور وألوان. ودورة العبارة الفنية في نفس الكاتب البياني دورة خلق وتركيب، تخرج بها الألفاظ أكبر مما هي، كأنها شبت في نفسه شبابا، وأقوى مما هي، كأنما كسبت من روحه قوة، وأدل مما هي، كأنما زاد فيها بصناعته زيادة. فالكاتب العلمي تمر اللغة منه في ذاكرة وتخرج كما دخلت، عليها طابع واضعيها، ولكنها من الكاتب البياني تمر في مصنع وتخرج عليها طابعه هو. أولئك أزاحوا اللغة عن مرتبة سامية، وهؤلاء علوا بها إلى أسمى مراتبها، وأنت مع الأولين بالفكر، ولا شيء إلا الفكر والنظر والحكم، غير أنك مع ذي الحاسة البيانية لا تكون إلا بمجموع ما فيك من قوة الفكر والخيال والإحساس والعاطفة والرأي. وللكتابة التامة المفيدة مثل الوجهين في خلق الناس، ففي كل الوجوه تركيب تام تقوم به منفعة الحياة، ولكن الوجه المنفرد يجمع إلى تمام الخلق جمال الخلق، ويزيد على منفعة الحياة لذة الحياة، وهو لذلك وبذلك يرى ويؤثر ويعشق. وربما عاب السمو الأدبي بأنه قليل ولكن الخير كذلك، وبأنه مخالف ولكن الحق كذلك، وبأنه محير ولكن الحسن كذلك، وبأنه كثير التكاليف ولكن الحرية كذلك. إن لم يكن البحر فلا تنتظر اللؤلؤ، وإن لم يكن النجم فلا تنتظر الشعاع، وإن لم تكن شجرة الورد فلا تنتظر الورد، وإن لم يكن الكاتب البياني فلا تنتظر الأدب. مصطفى صادق الرافعي. اليمامتان. جاء في تاريخ الواقدي أن المقوقس عظيم القبط في مصر زوج بنته أرمانوسة من قسطنطين بن هرقل، وجهزها بأموالها وحشمها لتسير إليه حتى يبني عليها في مدينة قيسارية، وهي مدينة بفلسطين، فخرجت إلى بولبيس وهي مدينة بمديرية الشرقية بمصر وأقامت بها. وجاء عمرو بن العاص إلى بولبيس فحاصرها حصارا شديدا، وقاتل من بها وقتل منهم زهاء ألف فارس، وانهزم من بقي إلى المقوقس، وأخذت أرمانوسة وجميع مالها، وأخذ كل ما كان للقبط في بولبيس. فأحب عمرو ملاطفة المقوقس، فسير إليه ابنته مكرمة في جميع مالها مع قيس بن أبي العاص السهمي، فسر بقدومها. هذا ما أثبته الواقدي في روايته، ولم يكن معنيا إلا بأخبار المغازي والفتوح، فكان يقتصر عليها في الرواية، أما ما أغفله فهو ما نقصه نحن. كانت لأرمانوسة وصيفة مولدة تسمى ماريا، ذات جمال يوناني أتمته مصر ومسحته بسحرها، فزاد جمالها على أن يكون مصرية، ونقص الجمال اليوناني أن يكونه، فهو أجمل منهما. ولمصر طبيعة خاصة في الحسن، فهي قد تهمل شيئا في جمال نسائها أو تشعث منه، وقد لا توفيه جهد محاسنها الرائعة، ولكن متى نشأ فيها جمال ينزع إلى أصل أجنبي أفرغت فيه سحرها إفراغا، وأبت إلا أن تكون الغالبة عليه، وجعلته آيتها في المقابلة بينه في طابعه المصري وبين أصله في طبيعة أرضه كائنة ما كانت، تغار على سحرها أن يكون إلا الأعلى. وكانت مارية هذه مسيحية قوية الدين والعقل، اتخذها المقوقس كنيسة حية لابنته، وهو كان واليا وبطريركا على مصر من قبل هرقل. وكان من عجائب صنع الله أن الفتح الإسلامي جاء في عهده، فجعل الله قلب هذا الرجل مفتاح القفل القبطي، فلم تكن أبوابهم تدافع إلا بمقدار ما تدفع، تقاتل شيئا من قتال غير كبير، أما الأبواب الرومية فبقيت مستغلقة حصينة لا تذعن إلا للتحطيم، ووراءها نحو 100,000 رومي يقاتلون المعجزة الإسلامية التي جاءتهم من بلاد العرب أول ما جاءت في 4,000 رجل، ثم لم يزيدوا آخر ما زادوا على 12,000. كان الروم 100,000 مقاتل بأسلحتهم، ولم تكن المدافع معروفة، ولكن روح الإسلام جعلت الجيش العربي كأنه 12,000 مدفع بقنابلها لا يقاتلون بقوة الإنسان بل بقوة الروح الدينية التي جعلها الإسلام مادة منفجرة تشبه الديناميت قبل أن يعرف الديناميت. ولما نزل عمرو بجيشه على بلبيس جزعت مارية جزعا شديدا، إذ كان الروم قد أرجفوا أن هؤلاء العرب قوم جياع ينفضهم الجدب على البلاد نفض الرمال على الأعين في الريح العاصف، وأنهم جراد إنساني لا يغزو إلا لبطنه، وأنهم غلاظ الأكباد كالإبل التي يمتطونها، وأن النساء عندهم كالدواب يرتبطن على خسف، وأنهم لا عهد لهم ولا وفاء، ثقلت مطامعهم وخفت أمانتهم، وأن قائدهم عمرو بن العاص كان جزارا في الجاهلية، فما تدعه روح الجزار ولا طبيعته، وقد جاء 4,000 سالخ من أخلاط الناس وشذاذهم، لا 4,000 مقاتل من جيش له نظام الجيش. وتوهمت مارية أوهامها، وكانت شاعرة قد درست هي وأرمانوسة أدب يونان وفلسفتهم، وكان لها خيال مشبوب متوقد يشعرها كل عاطفة أكبر مما هي، ويضاعف الأشياء في نفسها، وينزع إلى طبيعته المؤنسة، فيبالغ في تهويل الحزن خاصة، ويجعل من بعض الأشخاص وقودا على الدم. ومن ذلك استطير قلب مارية وأفزعتها الوساوس، فجعلت تندب نفسها، وصنعت في ذلك شعرا هذه ترجمته: جاءك 4,000 جزار أيتها الشاة المسكينة، ستذوق كل شعرة منك ألم الذبح قبل أن تذبحي، جاءك 4,000 خاطف أيتها العذراء المسكينة، ستموتين 4,000 ميتة قبل الموت، قوني يا إلهي لأغمد في صدري سكينا يرد عني الجزارين، يا إلهي قو هذه العذراء لتتزوج الموت قبل أن يتزوجها العربي. وذهبت تتلو شعرها على أرمانوسة في صوت حزين يتوجع، فضحكت هذه وقالت: أنت واهمة يا مارية، أنسيت أن أبي قد أهدى إلى نبيهم بنت أنصنا، وهي مارية القبطية التي أهداها المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من أنصنا بالوجه القبلي، فكانت عنده في مملكة بعضها السماء وبعضها القلب، لقد أخبرني أبي أنه بعث بها لتكشف له عن حقيقة هذا الدين وحقيقة هذا النبي، وأنها أنفذت إليه دسيسا يعلمه أن هؤلاء المسلمين هم العقل الجديد الذي سيضع في العالم تمييزه بين الحق والباطل، وأن نبيهم أطهر من السحابة في سمائها، وأنهم جميعا ينبعثون من حدود دينهم وفضائله لا من حدود أنفسهم وشهواتها، وإذا سلوا السيف سلوه بقانون، وإذا أغمدوه أغمدوه بقانون. وقالت عن النساء: لأن تخاف المرأة على عفتها من أبيها أقرب من أن تخاف عليها من أصحاب هذا النبي، فإنهم جميعا في واجبات القلب وواجبات العقل. ويكاد الضمير الإسلامي في الرجل منهم يكون حاملا سلاحا يضرب صاحبه إذا هم بمخالفته. وقال أبي: إنهم لا يغيرون على الأمم ولا يحاربونها حرب الملك، وإنما تلك طبيعة الحركة للشريعة الجديدة تتقدم في الدنيا حاملة السلاح والأخلاق قوية في ظاهرها وباطنها، فمن وراء أسلحتهم أخلاقهم، وبذلك تكون أسلحتهم نفسها ذات أخلاق. وقال أبي: إن هذا الدين سيندفع بأخلاقه في العالم اندفاع العصارة الحية في الشجرة الجرداء، طبيعة تعمل في طبيعة، فليس يمضي غير بعيد حتى تخضر الدنيا وترمي ظلالها، وهو بذلك فوق السياسات التي تشبه في عملها الظاهر الملفق ما يعد كطلاء الشجرة الميتة الجرداء بلون أخضر شتانا بين عمل وعمل، وإن كان لون يشبه لونا. فاستروحت مارية واطمأنت باطمئنان أرمانوسة، وقالت: فلا ضير علينا إذا فتحوا البلد، ولا يكون ما نستضر به. قالت أرمانوسة: لا ضير يا ماريا، ولا يكون إلا ما نحب لأنفسنا، فالمسلمون ليسوا كهؤلاء العلوج من الروم، يفهمون متاع الدنيا بفكرة الحرص عليه والحاجة إلى حلاله وحرامه، فهم القساة الغلاظ المستكلبون كالبهائم، ولكنهم يفهمون متاع الدنيا بفكرة الاستغناء عنه والتمييز بين حلاله وحرامه، فهم الإنسانيون الرحماء المتعففون. قالت ماريا: وأبيك يا أرمانوسة، إن هذا العجيب، فقد مات سقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم من الفلاسفة والحكماء، وما استطاعوا أن يؤدبوا بحكمتهم وفلسفتهم إلا الكتب التي كتبوها، فلم يخرجوا للدنيا جماعة تامة الإنسانية فضلا عن أمة كما وصفت أنت من أمر المسلمين، فكيف استطاع نبيهم أن يخرج هذه الأمة وهم يقولون إنه كان أميا؟ أفتسخر الحقيقة من كبار الفلاسفة والحكماء وأهل السياسة والتدبير فتدعوهم يعملون عبثا أو كالعبث، ثم تستسلم للرجل الأمي الذي لم يكتب ولم يقرأ ولم يدرس ولم يتعلم؟ قالت أرمانوسة: إن العلماء بهيئة السماء وأجرامها وحساب أفلاكها ليسوا هم الذين يشكون الفجر ويطلعون الشمس، وأنا أرى أنه لا بد من أمة طبيعية بفطرتها، ويكون عملها في الحياة إيجاد الأفكار العلمية الصحيحة التي يسير بها العالم، وقد درست المسيح وعمله وزمنه، فكان طيلة عمره يحاول أن يوجد هذه الأمة، غير أنه أوجدها مصغرة في نفسه وحواريه، وكان عمله كالبدء في تحقيق الشيء العسير، حسبه أن يثبت معنى الإمكان فيه. وظهور الحقيقة من هذا الرجل الأمي هو تنبيه الحقيقة إلى نفسها، وبرهانه القاطع أنها بذلك في مظهرها الإلهي. والعجيب يا ماريا أن هذا النبي قد خذله قومه وناكروه وأجمعوا على خلافه، فكان في ذلك كالمسيح، غير أن المسيح انتهى عند ذلك، أما هذا فقد ثبت ثبات الواقع حين يقع لا يرتد ولا يتغير، وهاجر من بلده، فكان ذلك أول خطى الحقيقة التي أعلنت أنها ستمشي في الدنيا، وقد أخذت من يومئذ تمشي. ولو كانت حقيقة المسيح قد جاءت للدنيا كلها لهاجرت به كذلك، فهذا فرق آخر بينهما. والفرق الثالث أن المسيح لم يأتي إلا بعبادة واحدة هي عبادة القلب، أما هذا الدين فعلمت من أبي أنه ثلاث عبادات يشد بعضها بعضا، إحداها للأعضاء والثانية للقلب والثالثة للنفس، فعبادة الأعضاء طهارتها واعتيادها الضبط، وعبادة القلب طهارته وحبه الخير، وعبادة النفس طهارتها وبذلها في سبيل الإنسانية. وعند أبي أنهم بهذه الأخيرة سيملكون الدنيا، فلن تقهر أمة عقيدتها أن الموت أوسع الجانبين وأسعدهما. قالت ماريا: إن هذا والله لسر إلهي يدل على نفسه، فمن طبيعة الإنسان ألا تنبعث نفسه غير مبالية الحياة والموت إلا في أحوال قليلة تكون طبيعة الإنسان فيها عمياء كالغضب الأعمى والحب الأعمى والتكبر الأعمى، فإذا كانت هذه الأمة الإسلامية كما قلت منبعثة هذا الانبعاث ليس فيها إلا الشعور بذاتيتها العالية، فما بعد ذلك دليل على أن هذا الدين هو شعور الإنسان بسمو ذاتيته، وهذه هي نهاية النهايات في الفلسفة والحكمة. قالت أرمانوسة: وما بعد ذلك دليل على أنك تتهيئين أن تكوني مسلمة يا ماريا. فاستضحكت معها وقالت ماريا: إنما ألقيت كلاما جاريتك فيه بحسبه، فأنا وأنت فكرتان لا مسلمتان. قال الراوي: وانهزم الروم عن بلبيس وارتدوا إلى المقوقص في منف، وكان وحي أرمانوسة في مارية مدة الحصار، وهي نحو الشهر، كأنه فكر سكن فكرة وتمدد فيه، فقد مر ذلك الكلام بما في عقلها من حقائق النظر في الأدب والفلسفة، فصنع ما يصنع المؤلف بكتاب ينقحه وأنشأ لها أخيلة تجادلها وتدفعها إلى التسليم بالصحيح لأنه صحيح والمؤكد لأنه مؤكد. ومن طبيعة الكلام إذا أثر في النفس أن ينتظم في مثل الحقائق الصغيرة التي تلقى للحفظ، فكان كلام أرمانوسة في عقل مارية هكذا: المسيح بدء وللبدء تكملة، ما من ذلك بد. لا تكون خدمة الإنسانية إلا بذات عالية لا تبالي غير سموها، الأمة التي تبذل كل شيء وتستمسك بالحياة جبنا وحرصا لا تأخذ شيئا، والتي تبذل أرواحها فقط تأخذ كل شيء. وجعلت هذه الحقائق الإسلامية وأمثالها تعرب هذا العقل اليوناني. فلما أراد عمرو بن العاص توجيه أرمانوسة إلى أبيها وانتهى ذلك إلى مارية، قالت لها: لا يجمل بمن كانت مثلك في شرفها وعقلها أن تكون كالأخيذة تتوجه حيث يسار بها، والرأي أن تبدأي هذا القائد قبل أن يبدأك، فأرسلي إليه فأعلميه أنك راجعة إلى أبيك، واسأليه أن يصحبك بعض رجاله فتكون الآمرة حتى في الأسر وتصنعي صنع بنات الملوك. قالت أرمانوسة: فلا أجد لذلك خيرا منك في لسانك ودهائك، فاذهبي إليه من قبلي وسيصحبك الراهب شطا، وخذي معك كوكبة من فرساننا. قالت مارية وهي تقص على سيدتها: لقد أديت إليه رسالتك. فقال: كيف ظنها بنا؟ قلت: ظنها بفعل رجل كريم يأمره اثنان، كرمه ودينه. فقال: أبلغيها أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم فيكم صهرا وذمة. وأعلميها أننا لسنا على غارة نغيرها، بل على نفوس نغيرها. قالت: فصفيه لي يا مارية. قالت: كان آتيا في جماعة من فرسانه على خيولهم العراب، كأنهم شياطين تحمل شياطين من جنس آخر، فلما صار بحيث أتبينه أومى إليه الترجمان وهو وردان مولاه، فنظرت فإذا هو على فرس كميت أحم، والكميت الأحم هو الأحمر الضارب للسواد لا يخلص لأحد اللونين، فإذا كان أحمر خالصا قيل فيه كميت مدمى بتشديد الميم الثانية وفتحها، فإذا هو على فرس كميت أحم لم يخلص للأسود ولا للأحمر، طويل العنق مشرف له ذؤابة أعلى ناصيته كطرة المرأة، وهو ما تتزين به المرأة من الشعر الموفي على جبهتها بالقص والتصفيف، له ذؤابة أعلى ناصيته كطرة المرأة ذيال يتبختر بفارسه ويحمحم كأنه يريد أن يتكلم مطهم، وهو المتناهي الحسن. فقطعت أرمانوسة عليها وقالت: ما سألتك صفة جواده. قالت مارية: أما سلاحه؟ قالت: ولا سلاحه، صفيه كيف رأيته هو. قالت: رأيته قصير القامة علامة قوة وصلابة، وافر الهامة علامة عقل وإرادة أدعج العينين. فضحكت أرمانوسة وقالت: علامة ماذا؟ أبلج، يشرق وجهه كأن فيه لألاء الذهب على الضوء، أيدا وهو القوي الشديد، اجتمعت فيه القوة حتى لتكاد عيناه تأمران بنظرهما أمرا، داهية كتب دهاؤه على جبهته العريضة يجعل فيها معنى يأخذ من يراه. وكلما حاولت أن أتفرس في وجهه رأيت وجهه لا يفسره إلا تكرار النظر إليه، وتدرجت وجنتاها، فكان ذلك حديثا بينها وبين عيني أرمانوسة، وقالت: هذه كذلك كل لذة لا يفسرها للنفس إلا تكرارها. فغضت مارية من طرفها وقالت: هو والله ما وصفت، وإني ما ملأت عيني منه، وقد كدت أنكر أنه إنسان لما اعتراني من هيبته. قالت أرمانوسة: من هيبته أم من عينيه الدعجاوين؟ ورجعت بنت المقوقس إلى أبيها في صحبة قيس، فلما كانوا في الطريق وجبت الظهر، فنزل قيس يصلي بمن معه والفتاتان تنظران، فلما صاحوا الله أكبر ارتعش قلب مارية وسألت الراهب شطى ماذا يقولون، قال: إن هذه كلمة يدخلون بها صلاتهم، كأنما يخاطبون بها الزمن، أنهم الساعة في وقت ليس منه ولا من دنياهم، وكأنهم يعلنون أنهم بين يدي من هو أكبر من الوجود. فإذا أعلنوا انصرافهم عن الوقت ونزاع الوقت وشهوات الوقت، فذلك هو دخولهم في الصلاة، كأنهم يمحون الدنيا من النفس ساعة أو بعض ساعة، ومحوها من أنفسهم هو ارتفاعها بأنفسها عليهم. انظري، ألا ترين هذه الكلمة قد سحرتهم سحرا؟ فهم لا يلتفتون في صلاتهم إلى شيء، وقد شملتهم السكينة، رجعوا غير من كانوا، وخشعوا خشوع أعظم الفلاسفة في تأملهم. قالت ماريا: ما أجمل هذه الفطرة الفلسفية، لقد تعبت الكتب لتجعل أهل الدنيا يستقرون ساعة في سكينة الله عليهم، فما أفلحت. وجاءت الكنيسة فهولت على المصلين بالزخارف والصور والتماثيل والألوان لتوحي إلى نفوسهم ضربا من الشعور بسكينة الجمال وتقديس المعنى الديني، وهي بذلك تحتال في نقلهم من جوهم إلى جوها، فكانت كساق الخمر، إن لم يعطك الخمر عجز عن إعطائك النشوة. ومن ذا الذي يستطيع أن يحمل معه كنيسة على جواد أو حمار؟ قالت أرمانوسة: نعم، إن الكنيسة كالحديقة، هي حديقة في مكانها، قلما توحي شيئا إلا في موضعها. فالكنيسة هي الجدران الأربعة، أما هؤلاء فمعبدهم بين جهات الأرض الأربعة. قال الراهب شطا: ولكن هؤلاء المسلمين متى فتحت عليهم الدنيا وافتتنوا بها وانغمسوا فيها، فستكون هذه الصلاة بعينها ليس فيها صلاة يومئذ. قالت ماريا: وهل تفتح عليهم الدنيا؟ وهل لهم قواد كثيرون كعمر؟ قال: كيف لا تفتح الدنيا على قوم لا يحاربون الأمم، بل يحاربون ما فيها من الظلم والكفر والرذيلة، وهم خارجون من الصحراء بطبيعة قوية كطبيعة الموج في المد المرتفع، ليس في داخلها إلا أنفس مندفعة إلى الخارج عنها، ثم يقاتلون بهذه الطبيعة أمما ليس في الداخل منها إلا النفوس المستعدة أن تهرب إلى الداخل. قالت ماريا: والله لكأننا ثلاثتنا على دين عمرو. وانفتل قيس من الصلاة وأقبل يترجل، فلما حاذى ماريا كان عندها كأنما سافر ورجع، وكانت ما تزال في أحلامها، وكانت من الحلم في عالم أخذ يتلاشى إلا من عمرو وما يتصل بعمرو. وفي هذه الحياة أحوال ثلاث يغيب فيها الكون بحقائقه، فيغيب عن السكران والمخبول والنائم، وفيها حالة رابعة يتلاشى فيها الكون إلا من حقيقة واحدة تتمثل في إنسان محبوب. وقالت ماريا للراهب شطا: سله، ما أربهم من هذه الحرب؟ وهل في سياستهم أن يكون القائد الذي يفتح بلدا حاكما على هذا البلد؟ قال قيس: حسبك أن تعلمي أن الرجل المسلم ليس إلا رجلا عاملا في تحقيق كلمة الله، أما حظ نفسه فهو في غير هذه الدنيا. وترجم الراهب كلامه هكذا: أما الفاتح فهو في الأكثر الحاكم المقيم، وأما الحرب فهي عندنا الفكرة المصلحة تريد أن تضرب في الأرض وتعمل، وليس حظ النفس شيئا يكون من الدنيا. وبهذا تكون النفس أكبر من غرائزها، وتنقلب معها الدنيا برعونتها وحماقاتها وشهواتها كالطفل بين يدي رجل فيهما قوة ضبطه وتصريفه. ولو كان في عقيدتنا أن ثواب أعمالنا في الدنيا لانعكس الأمر. قالت ماريا: فسله، كيف يصنع عمرو بهذه القلة التي معه؟ والروم لا يحصى عددهم، فإذا أخفق عمرو فمن عسى أن يستبدلوه منه؟ وهل هو أكبر قوادهم أو فيهم أكبر منه؟ قال الراوي: ولكن فرس قيس تمطر، أي جرى وأسرع، وأسرع في لحاق الخيل على المقدمة، كأنه يقول: لسنا في هذا. وفتحت مصر صلحا بين عمرو والقبط، وولى الروم مصعدين إلى الإسكندرية، وكانت ماريا في ذلك تستقرئ أخبار الفاتح تطوف منها على أطلال من شخص بعيد، وكان عمرو من نفسها كالمملكة الحصينة من فاتح لا يملك إلا حبه أن يأخذها، وجعلت تذوي وشحب لونها، وبدأت تنظر النظرة التائهة، وبان عليها أثر الروح الظمأة، وحاطها اليأس بجوه الذي يحرق الدم، وبدت مجروحة المعاني. وإذ كان يتقاتل في نفسها الشعوران العدوان، شعور أنها عاشقة وشعور أنها يائسة. ورقت لها أرمانوسة، وكانت هي أيضا تتعلق فتى رومانية، فسهرتا ليلة تديران الرأي في رسالة تحملها ماريا من قبلها إلى عمرو كي تصل إليه، فإذا وصلت بلغت بعينيها رسالة نفسها. واستقر الأمر أن تكون المسألة عن ماريا القبطية وخبرها ونسلها وما يتعلق بها مما يطول الإخبار به إذا كان السؤال من امرأة عن امرأة. فلما أصبحت وقع إليهما أن عمرا قد سار إلى الإسكندرية لقتال الروم، وشاع الخبر أنه لما أمر بفسطاطه أن يقوض أصابوا يمامة قد باضت في أعلاه، فأخبروه فقال: قد تحرمت في جواننا، أقروا الفسطاط حتى تطير فراخها. فأقروه. ولم يمض غير طويل حتى قضت مارية نحبها، وحفظت عنها أرمانوسة هذا الشعر الذي أسمته نشيد اليمامة: على فسطاط الأمير يمامة جاثمة تحضن بيضها، تركها الأمير تصنع الحياة وذهب هو يصنع الموت، هي كأسعد امرأة ترى وتلمس أحلامها، إن سعادة المرأة أولها وآخرها بعض حقائق صغيرة كهذا البيض. على فسطاط الأمير يمامة جاثمة تحضن بيضها، لو سئلت عن هذا البيض لقالت: هذا كنزي، هي كأهنأ امرأة ملكت ملكها من الحياة ولم تفتقر. هل أكلف الوجود شيئا كثيرا؟ إذا كلفته رجلا واحدا أحبه. على فسطاط الأمير يمامة جاثمة تحضن بيضها، الشمس والقمر والنجوم كلها أصغر في عينها من هذا البيض، هي كأرق امرأة عرفت الرقة مرتين في الحب والولادة. هل أكلف الوجود شيئا كثيرا؟ إذا أردت أن أكون كهذه اليمامة. على فسطاط الأمير يمامة جاثمة تحضن بيضها، تقول اليمامة: إن الوجود يحب أن يرى بلونين في عين الأنثى، كل شيء خاضع لقانونه، والأنثى لا تريد أن تخضع إلا لقانونها. أيتها اليمامة، لم تعرف الأمير وترك لك فسطاطه، هكذا الحظ، عدل مضاعف في ناحية وظلم مضاعف في ناحية أخرى. احمد الله أيتها اليمامة أن ليس عندكم لغات وأديان، عندكم فقط الحب والطبيعة والحياة. على فسطاط الأمير يمامة جاثمة تحضن بيضها، يمامة سعيدة ستكون في التاريخ كهدهد سليمان، نسب الهدهد إلى سليمان وستنسب اليمامة إلى عمرو. وهل لك يا عمرو ما ضر لو عرفت اليمامة الأخرى. اجتلاء العيد. جاء يوم العيد، يوم الخروج من الزمن إلى زمن وحده لا يستمر أكثر من يوم، زمن قصير ظريف ضاحك تفرضه الأديان على الناس ليكون لهم بين الحين والحين يوم طبيعي في هذه الحياة التي انتقلت عن طبيعتها، يوم السلام والبشر والضحك والوفاء والإخاء وقول الإنسان للإنسان: وأنتم بخير. يوم الثياب الجديدة على الكل، إشعارا لهم بأن الوجه الإنساني جديد في هذا اليوم، يوم الزينة التي لا يراد منها إلا إظهار أثرها على النفس ليكون الناس جميعا في يوم حب. يوم العيد يوم تقديم الحلوى إلى كل فم لتحلو الكلمات فيه، يوم تعم فيه الناس ألفاظ الدعاء والتهنئة مرتفعة بقوة إلهية فوق منازعات الحياة. ذلك اليوم الذي ينظر فيه الإنسان إلى نفسه نظرة تلمح السعادة، وإلى أهله نظرة تبصر الإعزاز، وإلى داره نظرة تدرك الجمال، وإلى الناس نظرة ترى الصداقة. ومن كل هذه النظرات تستوي له النظرة الجميلة إلى الحياة والعالم، فتبتهج نفسه بالعالم والحياة. وما أسماها نظرة تكشف للإنسان أن الكل جماله في الكل. وخرجت أجتلي العيد في مظهره الحقيقي على هؤلاء الأطفال السعداء، على هذه الوجوه النضرة التي كبرت فيها ابتسامات الرضاع فصارت ضحكات، وهذه العيون الحالمة التي إذا بكت بكت بدموع لا ثقل لها، وهذه الأفواه الصغيرة التي تنطق بأصوات لا تزال فيها نبرات الحنان من تقليد لغة الأم، وهذه الأجسام الغضة القريبة العهد بالضمات واللثمات، فلا يزال حولها جو القلب. على هؤلاء الأطفال السعداء الذين لا يعرفون قياسا للزمن إلا بالسرور، وكل منهم ملك في مملكة وظرفهم هو أمرهم الملوكي، هؤلاء المجتمعين في ثيابهم الجديدة المصبغة اجتماع قوس قزح في ألوانه، ثياب عملت فيها المصانع والقلوب، فلا يتم جمالها إلا بأن يراها الأب والأم على أطفالهما، ثياب جديدة يلبسونها فيكونون هم أنفسهم ثوبا جديدا على الدنيا. هؤلاء السحرة الصغار الذين يخرجون لأنفسهم معنى الكنز الثمين من قرشين ويسحرون العيد، فإذا هو يوم صغير مثلهم جاء يدعوهم إلى اللعب، وينتبهون في هذا اليوم مع الفجر، فيبقى الفجر على قلوبهم إلى غروب الشمس، ويلقون أنفسهم على العالم المنظور، فيبنون كل شيء على أحد المعنيين الثابتين في نفس الطفل، الحب الخالص واللهو الخالص، ويبتعدون بطبيعتهم عن أكاذيب الحياة، فيكون هذا بعينه هو قربهم من حقيقتها السعيدة. هؤلاء الأطفال الذين هم السهولة قبل أن تتعقد، والذين يرون العالم في أول ما ينمو الخيال ويتجاوز ويمتد، يفتشون الأقدار من ظاهرها ولا يستبطنون كي لا يتألموا بلا طائل، ويأخذون من الأشياء لأنفسهم فيفرحون بها، ولا يأخذون من أنفسهم للأشياء كي لا يوجدوا لها الهم، قانعون يكتفون بالتمرة ولا يحاولون اقتلاع الشجرة التي تحملها، ويعرفون كنها الحقيقة، وهي أن العبرة بروح النعمة لا بمقدارها، فيجدون من الفرح في تغيير ثوب للجسم أكثر مما يجده القائد الفاتح في تغيير ثوب للمملكة. هؤلاء الحكماء الذين يشبه كل منهم آدم أول مجيئه إلى الدنيا، حين لم تكن بين الأرض والسماء خليقة ثالثة معقدة من صنع الإنسان المتحضر، حكمتهم العليا أن الفكر السامي هو جعل السرور فكرة وإظهاره في العمل، وشعرهم البديع أن الجمال والحب ليس في شيء إلا في تجميل النفس وإظهارها عاشقة للفرح. هؤلاء الفلاسفة الذين تقوم فلسفتهم على قاعدة عملية، وهي أن الأشياء الكثيرة لا تكثر في النفس المطمئنة، وبذلك تعيش النفس هادئة مستريحة كأن ليس في الدنيا إلا أشياؤها الميسرة. أما النفوس المضطربة بأطماعها وشهواتها فهي التي تبتلى بهموم الكثرة الخيالية، ومثلها في الهم مثل طفيلي مغفل يحزن لأنه لا يأكل في بطنين. وإذا لم تكثر الأشياء الكثيرة في النفس كثرت السعادة ولو من قلة، فالطفل يقلب عينيه في نساء كثيرات ولكن أمه هي أجملهن، وإن كانت شهواء فأمه وحدها هي أم قلبه، ثم لا معنى للكثرة في هذا القلب. هذا هو السر، خذوه أيها الحكماء عن الطفل الصغير. وتأملت الأطفال وأثر العيد على نفوسهم التي وسعت من البشاشة فوق ملئها، فإذا لسان حالهم يقول للكبار: أيتها البهائم اخلعي أرسانك ولو يوما. الرسن هو الحبل الذي تقاد به الدابة. أيها الناس انطلقوا في الدنيا انطلاق الأطفال يوجدون حقيقتهم البريئة الضاحكة، لا كما تصنعون إذ تنطلقون انطلاق الوحش يوجد حقيقته المفترسة، أحرار حرية نشاط الكون ينبعث كالفوضى ولكن في أدق النواميس، يثيرون السخط بالضجيج والحركة فيكونون مع الناس على خلاف لأنهم على وفاق مع الطبيعة، وتحتدم بينهم المعارك ولكن لا تتحطم فيها إلا اللعب، أما الكبار فيصنعون المدفع الضخم من الحديد للجسم اللين من العظم. أيتها البهائم اخلعي أرسانك ولو يوما. لا يفرح أطفال الدار كفرحهم بطفل يولد، فهم يستقبلونه كأنه محتاج إلى عقولهم الصغيرة، ويملأهم الشعور بالفرح الحقيقي الكامن في سر الخلق لقربهم من هذا السر. وكذلك تحمل السنة ثم تلد للأطفال يوم العيد، فيستقبلونه كأنه محتاج إلى لهوهم الطبيعي، ويملأهم الشعور بالفرح الحقيقي الكامن في سر العالم لقربهم من هذا السر. فيا أسفا علينا نحن الكبار، ما أبعدنا عن سر الخلق بآثام العمر، وما أبعدنا عن سر العالم بهذه الشهوات الكافرة التي لا تؤمن إلا بالمادة. يا أسفا علينا نحن الكبار، ما أبعدنا عن حقيقة الفرح، تكاد آثامنا والله تجعل لنا في كل فرحة خجلة. أيتها الرياض المنورة بأزهارها، أيتها الطيور المغردة بألحانها، أيتها الأشجار المصفقة بأغصانها، أيتها النجوم المتلألئة بالنور الدائم، أنت شتى ولكنك جميعا في هؤلاء الأطفال يوم العيد. المعنى السياسي في العيد. ما أشد حاجتنا نحن المسلمين إلى أن نفهم أعيادنا فهما جديدا نتلقاها به ونأخذها من ناحيته، فتجيء أياما سعيدة عاملة تنبه فينا أوصافها القوية وتجدد نفوسنا بمعانيها، لا كما تجيء الآن كالحة عاطلة ممسوحة من المعنى. أكبر عملها تجديد الثياب وتحديد الفراغ وزيادة ابتسامة على النفاق. فالعيد إنما هو المعنى الذي يكون في اليوم لا اليوم نفسه، وكما يفهم الناس هذا المعنى يتلقون هذا اليوم. وكان العيد في الإسلام هو عيد الفكرة العابدة، فأصبح عيد الفكرة العابثة. وكانت عبادة الفكرة جمعها الأمة في إرادة واحدة على حقيقة عملية، فأصبح عبث الفكرة جمعها الأمة على تقليد بغير حقيقة له مظهر المنفعة وليس له معناها. كان العيد إثبات الأمة وجودها الروحاني في أجمل معانيه، فأصبح إثبات الأمة وجودها الحيواني في أكثر معانيه. وكان يوم استرواح من جدها، فعاد يوم استراحة الضعف من ذله، وكان يوم المبدأ فرجع يوم المادة. ليس العيد إلا إشعار هذه الأمة بأن فيها قوة تغيير الأيام، لا إشعارها بأن الأيام تتغير. وليس العيد للأمة إلا يوما تعرض فيه جمال نظامها الاجتماعي، فيكون يوم الشعور الواحد في نفوس الجميع والكلمة الواحدة في ألسنة الجميع، يوم الشعور بالقدرة على تغيير الأيام لا القدرة على تغيير الثياب. كأنما العيد هو استراحة الأسلحة يوما في شعبها الحربي. وليس العيد إلا تعليم الأمة كيف تتسع روح الجوار وتمتد، حتى يرجع البلد العظيم وكأنه لأهله دار واحدة يتحقق فيها الإخاء بمعناه العملي، وتظهر فضيلة الإخلاص مستعلنة للجميع، ويهدي الناس بعضهم إلى بعض هدايا القلوب المخلصة المحبة. وكأنما العيد هو إطلاق روح الأسرة الواحدة في الأمة كلها. وليس العيد إلا إظهار الذاتية الجميلة للشعب مهزوزة من نشاط الحياة، ولا ذاتية للأمم الضعيفة ولا نشاط للأمم المستعبدة. فالعيد صوت القوة يهتف بالأمة، أخرجي يوم أفراحك، أخرجي يوما كأيام النصر. وليس العيد إلا التقاء الكبار والصغار في معنى الفرح بالحياة الناجحة المتقدمة في طريقها، وترك الصغار يلقون درسهم الطبيعي في حماسة الفرح والبهجة، ويعلمون كبارهم كيف توضع المعاني في بعض الألفاظ التي فرغت عندهم من معانيها، ويبصرونهم كيف ينبغي أن تعمل الصفات الإنسانية في الجموع عمل الحليف لحليفه لا عمل المنابذ لمنابذه. فالعيد يوم تسلط العنصر الحي على نفسية الشعب. وليس العيد إلا تعليم الأمة كيف توجه بقوتها حركة الزمن إلى معنى واحد كلما شاءت، فقد وضع لها الدين هذه القاعدة لتخرج عليها الأمثلة، فتجعل للوطن عيدا ماليا اقتصاديا تبتسم فيه الدراهم بعضها إلى بعض، وتخترع للصناعة عيدها، وتوجد للعلم عيده، وتبتدع للفن مجالي زينته، وبالجملة تنشئ لنفسها أياما تعمل عمل القواد العسكريين في قيادة الشعب يقوده كل يوم منها إلى معنى من معاني النصر. هذه المعاني السياسية القوية هي التي من أجلها فرض العيد ميراثا دهريا في الإسلام، ليستخرج أهل كل زمن من معاني زمنهم فيضيف إلى المثال أمثلة مما يبدعه نشاط الأمة ويحققه خيالها وتقتضيه مصالحها. وما أحسب الجمعة قد فرضت على المسلمين عيدا أسبوعيا يشترط فيه الخطيب والمنبر والمسجد الجامع إلا تهيئة لذلك المعنى وإعدادا له، ففي كل 7 أيام مسلمة يوم يجيء فيشعر الناس معنى القائد الحربي للشعب كله، ألا ليت المنابر الإسلامية لا يخطب عليها إلا رجال فيهم أرواح المدافع، لا رجال في أيديهم سيوف من خشب. الربيع، خرجت أشهد الطبيعة كيف تصبح كالمعشوق الجميل لا يقدم لعاشقه إلا أسباب حبه، وكيف تكون كالحبيب يزيد في الجسم حاسة لمس المعاني الجميلة، وكنت كالقلب المهجور الحزين وجد السماء والأرض ولم يجد فيهما سماءه وأرضه. ألا كم آلاف السنين وآلافها قد مضت منذ أخرج آدم من الجنة، ومع ذلك فالتاريخ يعيد نفسه في القلب، لا يحزن هذا القلب إلا شعر كأنه طرد من الجنة لساعته. يقف الشاعر بإزاء جمال الطبيعة فلا يملك إلا أن يتدفق ويهتز ويطرب، لأن السر الذي انبثق هنا في الأرض يريد أن ينبثق هناك في النفس. والشاعر نبي هذه الديانة الرقيقة التي من شريعتها إصلاح الناس بالجمال والخير، وكل حسن يلتمس النظرة الحية التي تراه جميلا لتعطيه معناه، وبهذا تقف الطبيعة محتفلة أمام الشاعر كوقوف المرأة الحسناء أمام المصور. لاحت لي الأزهار كأنها ألفاظ حب رقيقة مغشاة باستعارات ومجازات، والنسيم حولها كثوب الحسناء على الحسناء فيه تعبير من لابسته، وكل زهرة كابتسامة تحتها أسرار من معاني القلب المعقدة. أهي لغة الضوء الملون من الشمس ذات الألوان 7، أم لغة الضوء الملون من الخد والشفة والصدر والنحر والديباج والحلي؟ وماذا يفهم العشاق من رموز الطبيعة في هذه الأزاهر الجميلة؟ أتشير لهم بالزهر إلى أن عمر اللذة قصير؟ كأنها تقول على مقدار هذا. أتعلمهم أن الفرق بين جميل وجميل كالفرق بين اللون واللون وبين الرائحة والرائحة؟ أتناجيهم بأن أيام الحب صور أيام لا حقائق أيام؟ أم تقول الطبيعة إن كل هذا لأنك أيتها الحشرات لا تنخدعين إلا بكل هذا؟ في الربيع تظهر ألوان الأرض على الأرض، وتظهر ألوان النفس على النفس، ويصنع الماء صنعه في الطبيعة فتخرج تهاويل النبات، ويصنع الدم صنعه فيخرج تهاويل الأحلام، ويكون الهواء كأنه من شفاه متحابة يتنفس بعضها على بعض، ويعود كل شيء يلتمع، لأن الحياة كلها ينبض فيها عرق النور، ويرجع كل حي يغني لأن الحب يريد أن يرفع صوته. وفي الربيع لا يضيء النور في الأعين وحدها ولكن في القلوب أيضا، ولا ينفذ الهواء إلى الصدور فقط ولكن إلى عواطفها كذلك، ويكون للشمس حرارتان إحداهما في الدم، ويطغى فيضان الجمال كأنما يراد من الربيع تجربة منظر من مناظر الجنة في الأرض. والحيوان الأعجم نفسه تكون له لفتات عقلية فيها إدراك فلسفة السرور والمرح، وكانت الشمس في الشتاء كأنها صورة معلقة في السحاب، وكان النهار كأنه يضيء بالقمر لا بالشمس، وكان الهواء مع المطر كأنه مطر غير سائل، وكانت الحياة تضع في أشياء كثيرة معنى عبوس الجو. فلما جاء الربيع كان فرح جميع الأحياء بالشمس كفرح الأطفال، رجعت أمهم من السفر، وينظر الشباب فتظهر له الأرض شابة، ويشعر أنه موجود في معاني الذات أكثر مما هو موجود في معاني العالم، وتمتلئ له الدنيا بالأزهار ومعاني الأزهار ووحي الأزهار، وتخرج له أشعة الشمس ربيعا وأشعة قلبه ربيعا آخر، ولا تنسى الحياة عجائزها، فربيعهم ضوء الشمس. ما أعجب سر الحياة، كل شجرة في الربيع جمال هندسي مستقل، ومهما قطعت منها وغيرت من شكلها أبرزتها الحياة في جمال هندسي جديد كأنك أصلحتها، ولو لم يبق منها إلا جذر حي أسرعت الحياة فجعلت له شكلا من غصون وأوراق. الحياة الحياة، إذا أنت لم تفسدها جاءتك دائما هداياها، وإذا آمنت لم تعد بمقدار نفسك ولكن بمقدار القوة التي أنت بها مؤمن. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وانظر كيف يخلق في الطبيعة هذه المعاني التي تبهج كل حي بالطريقة التي يفهمها كل حي، وانظر كيف يجعل في الأرض معنى السرور وفي الجو معنى السعادة، وانظر إلى الحشرة الصغيرة كيف تؤمن بالحياة التي تملأها وتطمئن. انظر انظر، أليس كل ذلك ردا على اليأس بكلمة لا؟ كانت جلوة العروس كأنها تصنيف من حلم توافت عليه أخيلة السعادة فأبدعت إبداعها فيه، حتى إذا اتسق وتم نقلته السعادة إلى الحياة في يوم من أيامها الفردة التي لا يتفق منها في العمر الطويل إلا العدد القليل، لتحقق للحي وجود حياته بسحرها وجمالها، وتعطيه فيما ينسى ما لا ينسى. خرج الحلم السعيد من تحت النوم إلى اليقظة، وبرز من الخيال إلى العين، وتمثل قصيدة بارعة جعلت كل ما في المكان يحيا حياة الشعر. فالأنوار نساء والنساء أنوار، والأزهار أنوار ونساء، والموسيقى بين ذلك تتمم من كل شيء معناه، والمكان وما فيه وزن في وزن، ونغم في نغم، وسحر في سحر. ورأيت كأنما سحرت قطعة من سماء الليل، فيها دارة القمر وفيها نسرة من النجوم الزهر، فنزلت فحلت في الدار يتوضحن ويتألقن من الجمال والشعاع، وفي حسن كل منهن مادة فجر طالع، فكن نساء الجلوة وعروسها. ورأيت كأنما سحر الربيع فاجتمع في عرش أخضر قد رصع بالورد الأحمر، وأقيم في صدر البهو ليكون منصة للعروس، وقد نسقت الأزهار في سمائه وحواشيه على نظمين، منهما مفصل ترى فيه بين الزهرتين من اللون الواحد زهرة تخالف لونها، ومنهما مكدس بعضه فوق بعض من لون متشابه أو متقارب، فبدا كأنه عش طائر ملكي من طيور الجنة أبدع في نسجه وترصيعه بأشجار سقى الكوثر أغصانها، وقامت في أرض العرش تحت أقدام العروسين ربوتان من أفانين الزهر المختلفة ألوانه، يحملها خمل من ناعم النسيج الأخضر على غصونه اللدني تتهافت من رقتها ونعومتها. وعقد فوق هذا العرش تاج كبير من الورد النادر كأنما نزع عن مفرق ملك الزمن الربيعي، وتنظر إليه يسطع في النور بجماله الساحر سطوعا يخيل إليك أن أشعة من الشمس التي ربت هذا الورد لا تزال عالقة به، وتراه يزدهي جلالا كأنما أدرك أنه في موضعه رمز مملكة إنسانية جديدة تألفت من عروسين كريمين، ولاح لي مرارا أن التاج يضحك ويستحي ويتدلل كأنما عرف أنه وحده بين هذه الوجوه الحسان يمثل وجه الورد، ونص على العرش كرسيان يتوهج لون الذهب فوقهما، ويكسوهما طراز أخضر تلمع نضارته بشرا، حتى لا تحسب أنه هو أيضا قد نالته من هذه القلوب الفرحة لمسة من فرحها الحي. وتدلت على العرش قلائد المصابيح كأنها لؤلؤ تخلق في السماء لا في البحر، فجاء من النور لا من الدر، وجاء نورا من خاصته أنه متى استضاء في جو العروس أضاء الجو والقلوب جميعا. وأتى العروسان إلى عرش الورد فجلسا جلسة كوكبين حدودهما النور والصفاء، وأقبلت العذارى يتخطرن في الحرير الأبيض كأنه من نور الصبح، ثم وقفن حافات حول العرش حاملات في أيديهن طاقات من الزنبق تراها عطرة بيضاء ناضرة حية كأنها عذارى مع عذارى، وكأنما يحملن في أيديهن من هذا الزنبق الغض معاني قلوبهن الطاهرة، هذه القلوب التي كانت مع المصابيح مصابيح أخرى فيها نورها الضاحك. واقتعدت درج العرش تحت ربوتي الزهر ودون أقدام العروسين طفلة صغيرة كالزهرة البيضاء تحمل طفولتها، فكانت من العرش كله كالماسة المدلات من واسطة العقد، وجعلت بوجهها للزهر كله تماما وجمالا حتى لا يظهر من دونها كأنه غضبان منزو لا يريد أن يرى، وكان ينبعث من عينيها فيما حولها تيار من أحلام الطفولة جعل المكان بمن فيه كأن له روح طفل بغتته مسرة جديدة، وكانت جالسة جلسة شعر تمثل الحياة الهنيئة المبتكرة لساعتها، ليس لها ماض في دنيانا، ولو أن مبدعا افتن في صنع تمثال للنية الطاهرة وجيء بها في مكانها وأخذت هي في مكانه لتشابها وتشاكل الأمر. وكان وجودها على العرش دعوة للملائكة أن تحضر الزفاف وتباركه، وكانت بصغرها الظريف الجميل تعطي لكل شيء تماما فيرى أكبر مما هو وأكثر مما هو في حقيقته، كانت النقطة التي استعلنت في مركز الدائرة، ظهورها على صغرها هو ظهور الإحكام والوزن والانسجام في المحيط كله، لا يكون السرور دائما إلا جديدا على النفس، ولا سرور للنفس إلا من جديد على حالة من أحوالها، فلو لم يكن في كل دينار قوة جديدة غير التي في مثله لما سر بالمال أحد، ولا كان له الخطر الذي هو له، ولو لم يكن لكل طعام جوع يورده جديدا على المعدة لما هنأ ولا مرأ، ولو لم يكن الليل بعد نهار والنهار بعد ليل والفصول كلها نقيضا على نقيضه وشيئا مختلفا على شيء مختلف لما كان في السماء والأرض جمال ولا منظر جمال ولا إحساس بهما، والطبيعة التي لا تفلح في جعلك معها طفلا تكون جديدا على نفسك لن تفلح في جعلك مسرورا بها لتكون هي جديدة عليك. وعرش الورد كان جديدا عند نفسي على نفسي وفي عاطفتي على عاطفتي ومن أيامي على أيامي، نزل صباح يومه في قلبي بروح الشمس وجاء مساء ليلته لقلبي بروح القمر، وكنت عنده كالسماء أتلألأ بأفكاري كما تتلألأ بنجومها، وقد جعلتني أمتد بسروري في هذه الطبيعة كلها إذ قدرت على أن أعيش يوما في نفسي، ورأيت وأنا في نفسي أن الفرح هو سر الطبيعة كلها، وأن كل ما خلق الله جمال في جمال، فإنه تعالى نور السماوات والأرض، وما يجيء الظلام مع نوره ولا يجيء الشر مع أفراح الطبيعة إلا من محاولة الفكر الإنساني خلق أوهامه في الحياة وإخراجه النفس من طبائعها حتى أصبح الإنسان كأنما يعيش بنفس يحاول أن يصنعها صناعة، فلا يصنع إلا أن يزيغ بالنفس التي فطرها الله. يا عجبا، ينفر الإنسان من كلمات الاستعباد والضعة والذلة والبؤس والهم وأمثالها وينكرها ويردها، وهو مع ذلك لا يبحث لنفسه في الحياة إلا عن معانيها. إن يوما كيوم عرش الورد لا يكون من 24 ساعة بل من 24 فرحا، لأنه من الأيام التي تجعل الوقت يتقدم في القلب لا في الزمن، ويكون بالعواطف لا بالساعات، ويتواتر على النفس بجديدها لا بقديمها. كان الشباب في موكب نصره، وكانت الحياة في صلح مع القلوب، حتى اللغة نفسها لم تكن تلقي كلماتها إلا ممتلئة بالطرب والضحك والسعادة، آتية من هذه المعاني دون غيرها، مصورة على الوجوه إحساسها ونوازعها، وكل ذلك سحر عرش الورد، تلك الحديقة الساحرة المسحورة التي كانت النسمات تأتي من الجو ترفرف حولها متحيرة كأنما تتساءل، أهذه حديقة خلقت بطيور إنسانية؟ أم هي شجرة ورد من الجنة بمن يتفيأن ظلها ويتنسمن شذاها من الحور؟ أم ذاك منبع وردي عطري نوراني الحياة؟ هذه الملكة الجالسة على العرش، يا نسمات الليل الصافية صفاء الخير، أسأل الله أن تنبع هذه الحياة المقبلة في جمالها وأثرها وبركتها من مثل الورد المبهج والعطر المنعش والضوء المحيي، فإن هذه العروس المعتلية عرش الورد هي ابنتي. أيها البحر، إذا احتدم الصيف جعلت أنت أيها البحر للزمن فصلا جديدا يسمى الربيع المائي، وتنتقل إلى أيامك أرواح الحدائق، فتنبت في الزمن بعض الساعات الشهية كأنها الثمر الحلو الناضج على شجره، ويوحي لونك الأزرق إلى النفوس ما كان يوحيه لون الربيع الأخضر، إلا أنه أرق وألطف، ويرى الشعراء في ساحلك مثل ما يرون في أرض الربيع أنوثة ظاهرة، غير أنها تلد المعاني للنبات، ويحس العشاق عندك ما يحسونه في الربيع أن الهواء يتأوه في الربيع، يتحرك في الدم البشري سر هذه الأرض، وعند الربيع المائي يتحرك في الدم سر هذه السحب، نوعان من الخمر في هواء الربيع وهواء البحر، يكون منهما سكر واحد من الطرب، وبالربيعين الأخضر والأزرق ينفتح بابان للعالم السحري العجيب، عالم الجمال الأرضي الذي تدخله الروح الإنسانية كما يدخل القلب المحب في شعاع ابتسامة ومعناها. في الربيع المائي يجلس المرء وكأنه جالس في سحابة لا في الأرض، ويشعر كأنه لابس ثيابا من الظل لا من القماش، ويجد الهواء قد تنزه عن أن يكون هواء التراب، وتخف على نفسه الأشياء كأن بعض المعاني الأرضية انتزعت من المادة، وهنا يدرك الحقيقة أن السرور إن هو إلا تنبه معاني الطبيعة في القلب، وللشمس هنا معنى جديد ليس لها هناك في دنيا الرزق، تشرق الشمس هنا على الجسم، أما هناك فكأنما تطلع وتغرب على الأعمال التي يعمل الجسم فيها، تطلع هناك على ديوان الموظف للموظف، وعلى حانوت التاجر للتاجر، وعلى مصنع العامل ومدرسة التلميذ ودار المرأة، تطلع الشمس هناك بالنور، ولكن الناس واسفاه يكونون في ساعاتهم المظلمة، الشمس هنا جديدة، تثبت أن الجديد في الطبيعة هو الجديد في كيفية شعور النفس بها، والقمر زاه رفاف من الحسن كأنه اغتسل وخرج من البحر، أو كأنه ليس قمرا بل هو فجر طلع في أوائل الليل فحصرته السماء في مكانه ليستمر الليل، فجر لا يوقظ العيون من أحلامها ولكنه يوقظ الأرواح لأحلامها، ويلقي من سحره على النجوم فلا تظهر حوله إلا مستبهمة كأنها أحلام معلقة، للقمر هنا طريقة في إبهاج النفس الشاعرة كطريقة الوجه المعشوق حين تقبله أول مرة، وللربيع المائي طيوره المغردة وفراشه المتنقل، أما الطيور فنساء يتضاحكن، وأما الفراش فأطفال يتواسبون، نساء إذا انغمسن في البحر خيل إلي أن الأمواج تتشاحن وتتخاصم على بعضهن، رأيت منهن زهراء فاتنة قد جلست على الرمل جلسة حواء قبل اختراع الثياب، فقال البحر يا إلهي قد انتقل معنى الغرق إلى الشاطئ، إن الغريق من غرق في موجة الرمل هذه، والأطفال يلعبون ويصرخون ويضجون كأنما اتسعت لهم الحياة الدنيا، وخيل إليهم أنهم أقلقوا البحر كما يقلقون الدار، فصاح بهم ويحكم يا أسماك التراب، ورأيت طفلا منهم قد جاء فوكز البحر برجله، فضحك البحر وقال انظروا يا بني آدم، أعلى الله أن يعبأ بالمغرور منكم إذا كفر به، أعلي أن أعبأ بهذا الطفل كي لا يقول إنه ركلني برجله؟ أيها البحر قد ملأتك قوة الله لتثبت فراغ الأرض لأهل الأرض، ليس فيك ممالك ولا حدود، وليس عليك سلطان لهذا الإنسان المغرور، وتجيش بالناس وبالسفن العظيمة كأنك تحمل من هؤلاء وهؤلاء قشا ترمي به، والاختراع الإنساني مهما عظم لا يغني الإنسان فيك عن إيمانه، وأنت تملأ ثلاثة أرباع الأرض بالعظمة والهول ردا على عظمة الإنسان وهوله في الربع الباقي، ما أعظم الإنسان وأصغره، ينزل في الناس ماؤك فيتساوون حتى لا يختلف ظاهر عن ظاهر، ويركبون ظهرك في السفن فيحن بعضهم إلى بعض حتى لا يختلف باطن عن باطن، تشعرهم جميعا أنهم خرجوا من الكرة الأرضية ومن أحكامها الباطلة، وتفقرهم إلى الحب والصداقة فقرا يريهم النجوم نفسها كأنها أصدقاء إذ عرفوها في الأرض، يا سحر الخوف أنت أنت في اللجة كما أنت أنت في جهنم، وإذا ركبك الملحد أيها البحر فرجفت من تحته وهدرت عليه وثرت به وأريته رأي العين كأنه بين سمائين ستنطبق إحداهما على الأخرى فتقفلان عليه، تركته يتطأطأ ويتواضع كأنك تهزه وتهز أفكاره معه وتدحرجه وتدحرجها، وأطرت كل ما في عقله فيلجأ إلى الله بعقل طفل، وكشفت له عن الحقيقة أن نسيان الله ليس عمل العقل ولكنه عمل الغفلة والأمن وطول السلامة، ألا ما أشبه الإنسان في الحياة بالسفينة في أمواج هذا البحر، إن ارتفعت السفينة أو انخفضت أو مادت فليس ذلك منها وحدها بل مما حولها، ولن تستطيع هذه السفينة أن تملك من قانون ما حولها شيئا، ولكن قانونها هو الثبات والتوازن والاهتداء إلى قصدها ونجاتها في قانونها، فلا يعتبن الإنسان على الدنيا وأحكامها، ولكن فليجتهد أن يحكم نفسه. في الربيع الأزرق خواطر مرسلة، ما أجمل الأرض على حاشية الأزرقين البحر والسماء، يكاد الجالس هنا يظن نفسه مرسوما في صورة إلهية، نظرت إلى هذا البحر العظيم بعيني طفل يتخيل أن البحر قد ملئ بالأمس وأن السماء كانت إناء له، فانكفأ الإناء فاندفق البحر، وتسرحت مع هذا الخيال الطفلي الصغير فكأنما نالني رشاش من الإناء، إننا لن ندرك روعة الجمال في الطبيعة إلا إذا كانت النفس قريبة من طفولتها ومرح الطفولة ولعبها وهذيانها، تبدو لك السماء على البحر أعظم مما هي، كما لو كنت تنظر إليها من سماء أخرى لا من الأرض. إذا أنا سافرت فجئت إلى البحر أو نزلت بالصحراء أو حللت بالجبل شعرت أول وهلة من دهشة السرور بما كنت أشعر بمثله لو أن الجبل أو الصحراء أو البحر قد سافرت هي وجاءت إلي. في جمال النفس يكون كل شيء جميلا، إذ تلقي النفس عليه من ألوانها فتنقلب الدار الصغيرة قصرا، لأنها في سعة النفس لا في مساحتها هي، وتعرف لنور النهار عذوبة كعذوبة الماء على الظمأ، ويظهر الليل كأنه معرض جواهر أقيم للحور العين في السماوات، ويبدو الفجر بألوانه وأنواره ونسماته كأنه جنة سابحة في الهواء. في جمال النفس ترى الجمال ضرورة من ضرورات الخليقة، ويكأن الله أمر العالم ألا يعبس للقلب المبتسم. أيام المصيف هي الأيام التي ينطلق فيها الإنسان الطبيعي المحبوس في الإنسان، فيرتد إلى دهره الأول، دهر الغابات والبحار والجبال. إن لم تكن أيام المصيف بمثل هذا المعنى لم يكن فيها معنى، ليست اللذة في الراحة ولا الفراغ، ولكنها في التعب والكدح والمشقة، حين تتحول أياما إلى راحة وفراغ. لا تتم فائدة الانتقال من بلد إلى بلد إلا إذا انتقلت النفس من شعور إلى شعور، فإذا سافر معك الهم فأنت مقيم لم تبرح. الحياة في المصيف تثبت للإنسان أنها إنما تكون حيث لا يحفل بها كثيرا. يشعر المرء في المدن أنه بين آثار الإنسان وأعماله، فهو في روح العناء والكدح والنزاع، أما في الطبيعة فيحس أنه بين الجمال والعجائب الإلهية، فهو هنا في روح اللذة والسرور والجلال. إذا كنت في أيام الطبيعة فاجعل فكرك خاليا وفرغه للنبت والشجر والحجر والمدر والطير والحيوان والزهر والعشب والماء والسماء ونور النهار وظلام الليل، حينئذ يفتح العالم بابه ويقول ادخل. لطف الجمال صورة أخرى من عظمة الجمال، عرفت ذلك حينما أبصرت قطرة من الماء تلمع في غصن، فخيل إلي أن لها عظمة البحر لو صغر فعلق على ورقة. في لحظة من لحظات الجسد الروحانية حين يفور شعر الجمال في الدم، أطلت النظر إلى وردة في غصنها زاهية عطرة متأنقة متأنسة، فكدت أقول لها أنت أيتها المرأة، أنت يا فلانة، أليس عجيبا أن كل إنسان يرى في الأرض بعض الأمكنة كأنها أمكنة للروح خاصة؟ فهل يدل هذا على شيء إلا أن خيال الجنة منذ آدم وحواء لا يزال يعمل في النفس الإنسانية؟ الحياة في المدينة كشرب الماء في كوب من الخزف، والحياة في الطبيعة كشرب الماء في كوب من البلور الساطع، ذاك يحتوي الماء وهذا يحتويه ويبدي جماله للعين. وأسفاه، هذه هي الحقيقة، إن دقة الفهم للحياة تفسدها على صاحبها كدقة الفهم للحب، وإن العقل الصغير في فهمه للحب والحياة هو العقل الكامل في التذاذه بهما. وأسفاه، هذه هي الحقيقة. في هذه الأيام الطبيعية التي يجعلها المصيف أيام سرور ونسيان، يشعر كل إنسان أنه يستطيع أن يقول للدنيا كلمة هزل ودعابة. من لم يرزق الفكر العاشق لم ير أشياء الطبيعة إلا في أسمائها وشياتها دون حقائقها ومعانيها، كالرجل إذا لم يعشق رأى النساء كلهن سواء، فإذا عشق رأى فيهن نساء غير من عرف، وأصبحن عنده أدلة على صفات الجمال الذي في قلبه. تقوم دنيا الرزق بما تحتاجه الحياة، أما دنيا المصيف فقائمة بما تلذه الحياة، وهذا هو الذي يغير الطبيعة ويجعل الجو نفسه هناك جو مائدة ظرفاء وظريفات تعمل أيام المصيف بعد انقضائها عملا كبيرا هو إدخال بعض الشعر في حقائق الحياة. هذه السماء فوقنا في كل مكان، غير أن العجيب أن أكثر الناس يرحلون إلى المصايف ليروا أشياء منها السماء. إذا استقبلت العالم بالنفس الواسعة رأيت حقائق السرور تزيد وتتسع وحقائق الهموم تصغر وتضيق، وأدركت أن دنياك إن ضاقت فأنت الضيق لاهي. في الساعة التاسعة أذهب إلى عملي، وفي العاشرة أعمل كيت، وفي الحادية عشرة أعمل كيت وكيت. وهنا في المصيف تفقد التاسعة وأخواتها معانيها الزمنية التي كانت تضعها الأيام فيها، وتستبدل منها المعاني التي تضعها فيها النفس الحرة. هذه هي الطريقة التي تصنع بها السعادة أحيانا، وهي طريقة لا يقدر عليها أحد في الدنيا كصغار الأطفال. إذا تلاقى الناس في مكان على حالة متشابهة من السرور وتوهمه والفكرة فيه، وكان هذا المكان معدا بطبيعته الجميلة لنسيان الحياة ومكارهها، فتلك هي الرواية وممثلوها ومسرحها. أما الموضوع فالسخرية من إنسان المدنية ومدنية الإنسان. ما أصدق ما قالوه: إن المرئي في الرائي. مرضت مدة في المصيف فانقلبت الطبيعة العروس التي كانت تتزين كل يوم إلى طبيعة عجوز تذهب كل يوم إلى الطبيب. جاء في امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية لهذا العام 1934 في موضوع الإنشاء ما يأتي: تقابل قطان أحدهما سمين تبدو عليه آثار النعمة، والآخر نحيف يدل منظره على سوء حاله، فماذا يقولان إذا حدث كل منهما صاحبه عن معيشته؟ وقد حار التلاميذ الصغار فيما يضعون على لسان القطين، ولم يعرفوا كيف يوجهون الكلام بينهما، وإلى أي غاية ينصرف القول في محاورتهما، وضاقوا جميعا وهم أطفال أن تكون في رؤوسهم عقول السنانير وأعياهم، أن تنزل غرائزهم الطيبة في هذه المنزلة من البهيمية ومن عيشها خاصة، فيكتنه تدبير هذه القطاط لحياتها، وينفذوا إلى طبائعها، ويندمجوا في جلودها، ويأكلوا بأنيابها، ويمزقوا بمخالبها. قال بعضهم: وسخطنا على أساتذتنا أشد السخط، وعبناهم بأقبح العيب، كيف لم يعلمونا من قبل أن نكون حميرا وخيلا وبغالا وثيرانا وقردة وخنازير وفئرانا وقططة، وما هب ودب، وما طار ودرج، وما مشى وانساح؟ وكيف ويحهم لم يلقنوننا مع العربية والإنجليزية لغات النهيق والصهيل والشحيح والخوار وضحك القرد وقباع الخنزير، وكيف نصيء ونمو ونلغط لغط الطير، ونفح فحيح الأفعى، ونكش كشيش الدبابات، إلى ما يتم به هذا العلم اللغوي الجليل الذي تقوم به بلاغة البهائم والطير والحشرات والهمج أشباهها. وقال تلميذ خبيث لأستاذه: أما أنا فأوجزت وأعجزت. قال أستاذه: أجدت وأحسنت، ولله أنت، وتالله لقد أصبت، فماذا كتبت؟ قال: كتبت هكذا: يقول السمين ناو ناو ناو، فيقول النحيف نو ناو ناو، فيرد عليه السمين نو ناو ناو، فيغضب النحيف ويكشر عن أسنانه ويحرك ذيله ويصيح نو نو نو، فيلطمه السمين فيخدشه ويصرخ ناو، فيثب عليه النحيف ويصطرعان، وتختلط النونوة، لا يمتاز صوت من صوت، ولا يبين معنى من معنى، ولا يمكن الفهم عنهما في هذه الحالة إلا بتعب شديد بعد مراجعة قاموس القطاط. قال الأستاذ: يا بني بارك الله عليك، لقد أبدعت الفن إبداعا، فصنعت ما يصنع أكبر النوابغ، يظهر فنه بإظهار الطبيعة وإخفاء نفسه، وما ينطق القط بلغتنا إلا معجزة لنبي، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل إلا ما حكيت ووصفت، وهو مذهب الواقع، والواقع هو الجديد في الأدب. ولقد أرادوك تلميذا هرا، فكنت في إجابتك هرا أستاذا، ووافقت السنانير وخالفت الناس، وحققت للممتحنين أرقى نظريات الفن العالي. فإن هذا الفن إنما هو في طريقة الموضوع الفنية، لا في تلفيق المواد لهذا الموضوع من هنا وهناك. ولو حفظوا حرمة الأدب ورعوا عهد الفن لأدركوا أن في أسطرك القليلة كلاما طويلا بارعا في النادرة والتهكم وغرابة العبقرية وجمالها وصدقها وحسن تناولها وإحكام تأديتها لما تؤدي. ولكن ما الفرق يا بني بين ناو بالمد ونو بغير مد؟ قال التلميذ: هذا عند السنانير كالإشارات التلغرافية، شرطة ونقطة وهكذا. قال: يا بني، ولكن وزارة المعارف لا تقر هذا ولا تعرفه، وإنما يكون المصحح أستاذا لا هرا، والامتحان كتابي لا شفوي. قال الخبيث: وأنا لم أكن هرا بل كنت إنسانا، ولكن الموضوع حديث قطين، والحكم في مثل هذا لأهله القائمين به لا المتكلفين له المتطفلين عليه. فإنهم خالفوني قلت لهم: اسألوا القطاط، أو لا فليأتوا بالقطين السمين والنحيف، فليجمعوا بينهما وليحرشوهما، ثم ليحضروا الرقباء هذا الامتحان، وليكتبوا عنهما ما يسمعونه، وليصفوا منهما ما يرونه. فوالذي خلق السنانير والتلاميذ والممتحنين والمصححين جميعا ما يزيد الهران على نو وناو، ولا يكون القول بينهما إلا من هذا، ولا يقع إلا ما وصفت. وما بد من المهارشة والمواسبة بما في طبيعة القوي والضعيف، ثم فرار الضعيف مهزوما، وينتهي الامتحان. إن مثل هذا الموضوع يشبه تكليف الطالب الصغير خلق هرتين لا الحديث عنهما، فإن إجادة الإنشاء في مثل هذا الباب ألوهية عقلية، نخلق خلقها السوي الجميل نابضا حيا، كأنما وضعت في الكلام قلب هر، أو جاءت بالهر له قلب من الكلام. وأين هذا من الأطفال في الحادية عشرة والثانية عشرة وما حولهما؟ وكيف لهم في هذا السن أن يمتزجوا بدقائق الوجود ويداخلوا أسرار الخليقة، ويصبحوا مع كل شيء رهنا بعلله، وعند كل حقيقة موقوفين على أسبابها؟ وقد قيل لهم من قبل في السنوات الخالية: كن زهرة وصف، واجعل نفسك حبة قمح وقل. وإنما هذا ونحوه غاية من أبعد غايات النبوة أو الحكمة، إذ النبي تعبير إلهي تتخذه الحقيقة الكاملة لتنطق به كلمتها التي تسمى الشريعة، والحكيم وجه آخر من التعبير تتخذه تلك الحقيقة لتلقي منه الكلمة التي تسمى الفن. وقد كان في القديم امتحان مثل هذا لم ينجح فيه إلا واحد فقط من آلاف كثيرة، وكان الممتحن هو الله جل جلاله، والموضوع حديث النملة مع النمل، والناجح سليمان عليه السلام. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها: إن الكون كله مستقر بمعانيه الرمزية في النفس الكاملة، إذ كانت الروح في ذاتها نورا، وكان سر كل شيء هو من النور، والشعاع يجري في الشعاع كما يجري الماء في الماء، وفي امتزاج الأشعة من النفس والمادة تجاوب روحاني هو بذاته تعبير في البصيرة وإدراك في الذهن، وهو أساس الفن على اختلاف أنواعه في الكلمة والصورة والمثال والنغمة، أي الكتابة والشعر والتصوير والحفر والموسيقى. ومن ذلك لا يكون البيان العالي أتم إشراقا إلا بتمام النفس البليغة في فضيلتها أو رذيلتها على السواء. فإن من عجائب السخرية بهذا الإنسان أن يكون تمام الرذيلة في أثره على العمل الفني هو الوجه الآخر لتمام الفضيلة في أثره على هذا العمل، والنقطة التي ينتهي فيها العلو من محيط الدائرة هي بعينها التي يبدأ منها الانحدار إلى السفل. ومن ثم كانت الفنون لا تعتبر بالأخلاق، حتى قال علماؤنا: إن الدين عن الشعر بمعزل، فالأصل هناك سمو التعبير وجماله وبلاغة الأداء وروعته، ولا يكون السؤال الفني ما هي قيمة هذه النفس، ولكن ما طريقتها الفنية، وأي عجيب في ذلك؟ أليس لجهنم حق في كبار أهل الفن كما للجنة حق في نوابغه؟ وإذا قالت الجنة هذه فضائل البليغة، أفلا تقول الجحيم وهذه بلاغة رذائلي؟ وكيف لعمري يستطيع إبليس أن يؤدي عمله الفني ويصور بلاغته العالية إلا في ساقطين من أهل الفكر الجميل وساقطات من أهل الجسم الجميل؟ لقد بعدنا عن القطين، وأنا أريد أن أكتب من حديثهما وخبرهما. كان القط الهزيل مرابطا في زقاق، وقد طارد فأرة فانجحرت في شق، فوقف المسكين يتربص بها أن تخرج ويؤامر نفسه كيف يعالجها فيبتزها. وما عقل الحيوان إلا من حرفة عيشه لا من غيرها. وكان القط السمين قد خرج من دار أصحابه يريد أن يفرج عن نفسه بأن يكون ساعة أو بعض ساعة كالقططة بعضها مع بعض، لا كأطفال الناس مع أهليهم وذوي عنايتهم. وأبصر الهزيل من بعيد فأقبل يمشي نحوه، ورآه الهزيل وجعل يتأمله وهو يتخلع تخلع الأسد في مشيته، وقد ملأ جلدته من كل أقطارها ونواحيها، وبسطته النعمة من أطرافه، وانقلبت في لحمه غلظا، وفي عصبه شدة، وفي شعره بريقا، وهو يموج في بدنه من قوة وعافية، ويكاد إهابه ينشق سمنا وكدنة. فانكسرت نفس الهزيل ودخلته الحسرة، وتضعضع لمرأى هذه النعمة مرحة مختالة. وأقبل السمين حتى وقف عليه، وأدركته الرحمة له، إذ رآه نحيفا متقبضا طاوي البطن بارز الأضلاع، كأنما همت عظامه أن تترك مسكنها من جلده لتجد لها مأوى آخر. فقال له: ماذا بك؟ وما لي أراك متيبسا كالميت في قبره غير أنك لم تمت؟ وما لك أعطيت الحياة غير أنك لم تحيا؟ أوليس الهر منا صورة مختزلة من الأسد؟ فما لك؟ ويحك، رجعت صورة مختزلة من الهر. أفلا يسقونك اللبن ويطعمونك الشحمة واللحمة ويأتونك بالسمك ويقطعون لك من الجبن أبيض وأصفر ويفتون لك الخبز في المرق ويؤثرك الطفل ببعض طعامه وتدللك الفتاة على صدرها وتمسحك المرأة بيديها ويتناولك الرجل كما يتناول ابنه؟ وما لجلدك هذا مغبرا كأنما لا تلطعه بلعابك ولا تتعهده بتنظيف، وكأنك لم تر قط فتى أو فتاة يجري الدهان بريقا في شعره أو شعرها فتحاول أن تصنع بلعابك لشعرك صنيعهما، وأراك متزايل الأعضاء متفككا حتى ضعفت وجهت، كأنه لا يركبك من حب النوم على قدر من كسلك وراحتك، ولا يركبك من حب الكسل على قدر من نعيمك ورفاهتك، وكأن جنبيك لم يعرف طنفسة ولا حشية ولا وسادة ولا بساطا ولا طرازا. وما أشبهك بأسد أهلكه ألا يجد إلا العشب الأخضر والهشيم اليابس، فما له لحم يجيء من لحم ولا دم يكون من دم، وانحط فيه جسم الأسد وسكنت فيه روح الحمار. قال الهزيل: وإن لك لحمة وشحمة ولبنا وسمكا وجبنا وفتاتا، وإنك لتقضي يومك تلطع جلدك ماسحا وغاسلا أو تطرح على الوسائد والطنافس نائما ومتمددا، أما والله لقد جاءتك النعمة والبلادة معا، وصلحت لك الحياة وفسدت منك الغريزة، وأحكمت طبعا ونقضت طباعا، وربحت شبعا وخسرت لذة، عطفوا عليك وأفقدوك أن تعطف على نفسك، وحملوك وأعجزوك أن تستقل، وقد صرت معهم كالدجاجة تسمن لتذبح غير أنهم يذبحونك دلالا وملالا. إنك لتأكل من خوان أصحابك وتنظر إليهم يأكلون وتطمع في مؤاكلتهم فتشبع بالعين والبطن والرغبة، ثم لا شيء غير هذا، وكأنك مرتبط بحبال من اللحم تأكل منها وتحتبس فيها. إن كان أول ما في الحياة أن تأكل فأهون ما في الحياة أن تأكل، وما يقتلك شيء كاستواء الحال ولا يحييك شيء كتفاوتها، والبطن لا يتجاوز البطن ولذته لذته وحدها، ولكن أين أنت عن إرثك من أسلافك؟ وعن العلل الباطنة التي تحركنا إلى لذة أعضائنا ومتاع أرواحنا، وتهبنا من كل ذلك وجودنا الأكبر، وتجعلنا نعيش من قبل الجسم كله لا من قبل المعدة وحدها. قال السمين: تالله لقد أكسبك الفقر حكمة وحياة، وأراني بإزائك معدوما بزوال أسلافي مني، وأراك بإزائي موجودا بوجود أسلافك منك. ناشدتك الله إلا ما وصفت لي هذه اللذات التي تعلو بالحياة عن مرتبة الوجود الأصغر من الشبع، وتستطيل بها إلى مرتبة الوجود الأكبر من الرضا. فقال الهزيل: إنك ضخم ولكنك أبله، أما علمت ويحك أن المحنة في العيش هي فكرة وقوة، وأن الفكرة والقوة هما لذة ومنفعة، وأن لهفة الحرمان هي التي تضع في الكسب لذة الكسب، وسعار الجوع هو الذي يجعل في الطعام من المادة طعاما آخر من الروح، وأن ما عدل به عنك من الدنيا لا تعوضك منه الشحمة واللحمة، فإن رغباتنا لا بد لها أن تجوع وتغتذي، كما لا بد من مثل ذلك لبطوننا ليوجد كل منهما حياته في الحياة. والأمور المطمئنة كهذه التي أنت فيها هي للحياة أمراض مطمئنة، فإن لم تنقص من لذتها فهي لن تزيد في لذتها، ولكن مكابدة الحياة زيادة في الحياة نفسها. وسر السعادة أن تكون فيك القوى الداخلية التي تجعل الأحسن أحسن مما يكون، وتمنع الأسوأ أن يكون أسوأ مما هو. وكيف لك بهذه القوة وأنت وادع قار محصور من الدنيا بين الأيدي والأرجل؟ إنك كالأسد في القفص، صغرت أجمته ولم تزل تصغر حتى رجعت قفصا يحده ويحبسه، فصغر هو ولم يزل يصغر حتى أصبح حركة في جلد. أما أنا فأسد على مخالبي ووراء أنيابي، وغيضتي أبدا تتسع ولا تزال تتسع أبدا، وإن الحرية لتجعلني أتشمم من الهواء لذة مثل لذة الطعام، وأستروح من التراب لذة كلذة اللحم. وما الشقاء إلا خلتان من خلال النفس، أما واحدة فأن يكون في شره كما يجعل الكثير قليلا، وهذه ليست لمثلي ما دمت على حد الكفاف من العيش. وأما الثانية فأن يكون في طمعك ما يجعل القليل غير قليل، وهذه ليس لها مثلي ما دمت على ذلك الحد من الكفاف. والسعادة والشقاء كالحق والباطل، كلها من قبل الذات لا من قبل الأسباب والعلل، فمن جاراها سعد بها، ومن عكسها عن مجراها فبها يشقى. ولقد كنت الساعة أختلي فأرة إن جحرت في هذا الشق، فطعمت منها لذة وإن لم أطعم لحما. وبالأمس رماني طفل خبيث بحجر يريد عقري فأحدث لي وجعا، ولكن الوجع أحدث لي الاحتراس، وسأغشى الآن هذه الدار التي بإزائنا، فأية لذة في السلة والخطفة والاستراق والانتهاب ثم الوثب شدا بعد ذلك؟ هل ذقت أنت بروحك لذة الفرصة والنهزة، أو وجدت في قلبك راحة المخالسة واستراق الغفلة من فأرة أو جرذ؟ أو أدركت يوما فرحة النجاة بعد الروغان من عابث أو باغ أو ظالم؟ وهل نالتك لذة الظفر حين هولك طفل بالضرب، فهولته أنت بالعض والعقر ففر عنك منهزما لا يلوي؟ قال السمين: وفي الدنيا هذه اللذات كلها، وأنا لا أدري، هلما أتوحش معك ليكون لي مثل نكرك ودهائك واحتيالك، فيكون لي مثل راحتك المكدودة ولذتك المتعبة وعمرك المحكوم عليه منك وحدك، وسأتصدى معك للرزق أطارده وأواسبه وأغاديه وأراوحه. فقطع عليه الهزيل وقال: يا صاحبي، إن عليك من لحمك ونعمتك علامة أسرك، فلا يلقانا أول طفل إلا أهوى لك فأخذك أسيرا، وأهوى علي بالضرب لأنطلق حرا، فأنت على نفسك بلاء وأنت بنفسك بلاء علي. وكانت الفأرة التي انجحرت قد رأت ما وقع بينهما، فسرها اشتغال الشر بالشر، وطالت مراقبتها لهما حتى ظنت الفرصة ممكنة، فوثبت وثبة من ينجو بحياته، ودخلت في باب مفتوح ولمحها الهزيل كما تلمح العين برقا أو مضى وانطفأ. فقال للسمين: اذهب راشدا، فحسبك الآن من المعرفة بنفسك وموضعها من الحياة، أن الوقوف معك ساعة هو ضياع رزق، وكذلك أمثالك في الدنيا هم بألفاظهم في الأعلى وبمعانيهم في الأسفل. بين خروفين. اجتمع ليلة الأضحى خروفان من أضاحي العيد فتكلما، فماذا يقولان؟ هذا هو الموضوع الذي استخرجه أصغر أولادي الأستاذ عبد الرحمن، وسألني أن أكتب فيه للرسالة، وهو أصغر قرائها سنا، ترف عليه النسمة 13 من ربيع حياته، بارك الله له فيها، حاضرة ومقبلة. ولأستاذنا هذا كلمة هي شعاره الخاص به في الحياة، يحفظها لتحفظه، فلا يميل عن مدرجتها ولا يخرج من معناها، وهي هذه الكلمة العربية، كالفرس الكريم في ميعة حضره، كلما ذهب منه شوط جاء شوط، فهو يعلم من هذا أن كرم الأصل في كرم الفعل، ولا يغني شيء منهما عن شيء، وأن الدم الحر الكريم يكون مضاعف القوة بطبيعته، عظيم الأمل بهذه القوة المضاعفة، نزاعا إلى السبق بمقدار أمله العظيم، مترفعا عن الضعف والهوينا بهذا النزوع، متميزا في نبوغ عمله وإبداعه باجتماع هذه الخصال فيه على أتمها وأحسنها، فمن ثم لا يرمي الحر الكريم إلا أن يبلغ الأمد الأبعد في كل ما يحاوله، فلا يألو أن يبذل جهده إلى غاية الطاقة ومبلغ القدرة، مستمدا قوة بعد قوة، محققا السحر القادر الذي في نفسه، متلقيا منه وسائل الإعجاز في أعماله، مرسلا في نبوغه من توهج دمه أضواء كأضواء النجم تثبت لكل ذي عينين أنه النجم لا شيء آخر. ولما قدم إلي الأستاذ موضوعه في هذا الوزن المدرسي، وأظنه قد نزعته حاجة مدرسية إليه، قلت حبا وكرامة، وها أنا ذا أكتبه منبعثا فيه كالفرس الكريم في ميعة حضره، ولعل الأستاذ حين يقرأه لا يثور فيه علامات كثيرة بقلمه الأحمر. اجتمع ليلة الأضحى خروفان من الأضاحي في دارنا، أما أحدهما فكبش أقرن يحمل على رأسه من قرنيه العظيمين شجرة السنين، وقد انتهى سمنه حتى ضاق جلده بلحمه، وسح بدنه بالشحم سحا، فإذا تحرك كلته سحابة يضطرب بعضها في بعض، ويهتز شيء منها في شيء، وله وافرة يجرها خلفه جرا، فإذا رأيتها من بعيد حسبتها حملا يتبع أباه، وهو أصوف، قد سبغ صوفه واستكثف وتراكم عليه، فإذا مشى تبختر فيه تبختر الغانية في حلتها، كأنما يشعر مثل شعورها أنه يلبس مسرة جسمه لا ثوب جسمه، وهو من اجتماع قوته وجبروته أشبه بالقلعة، ويعلوها من هامته كالبرج الحربي فيه مدفعان بارزان، وتراه أبدا مصعرا خدا كأنه أمير من الأبطال، إذا جلس حيث كان شعر أنه جالس في أمره ونهيه، لا يخرج أحد من نهيه ولا أمره. وأما الآخر فهو جذع في رأس الحول الأول من مولده، لم يدرك بعد أن يضحى، ولكن جيء به للقرم إلى لحمه الغض، فالأول أضحية وهذا أكوله، وذاك يتصدق بلحمه كله على الفقراء، وهذا يتصدق بثلثيه، ويبقى الثلث طعاما لأهل الدار. وكان في لينه وترجرجه وظرف تكوينه ومرح طبعه كأنما يصور لك المرأة آنسة رقيقة متوددة، أما ذاك الضخم العاتي المتجبر الشامخ فهو صورة الرجل الوحشي أخرجته الغابة التي تخرج الأسد والحية وجذوع الدوحة الضخمة، وجعلت فيه من كل شيء منها شيئا يخاف ويتقى. وكان الجذع يثغو لا ينقطع ثغاؤه، فقد أخذ من قطيعه انتزاعا فأحس الوحشة، وتنبهت فيه غريزة الخوف من الذئب فزادته إلى الوحشة قلقا واضطرابا، وكان لا يستطيع أن ينفلت، فهو كأنما يهرب في الصوت ويعدو فيه عدوى. أما الكبش فيرى مثل هذا مسبة لقرنيه العظيمين، وهو إذا كان في القطيع كان كبشه وحاميه والمقدم فيه، فيكون القطيع معه وفي كنفه ولا يكون هو عند نفسه مع القطيع، فإذا فقد جماعته لم يكن في منزلة المنتظر أن يلحق بغيره ليحتمي به فيقلق ويضطرب، ولكنه في منزلة المرتقب أن يلحق به غيره طلبا لحمايته وذماره، فهو ساكن رابط الجأش مغتبط النفس كأنما يتصدق بالانتظار. فلما أدبر النهار وأقبل الليل جيء للخروفين بالكلأ من هذا البرسيم يعتلفانه، فأحس الكبش أن في الكلأ شيئا لم يدر ما هو، وانقبضت نفسه لما كانت تنبسط إليه من قبل، وعرته كآبة من روحه كأنما أدركت هذه الروح أنه آخر رزقه على الأرض، فانكسر وظهر على وجهه معنى الذبح قبل أن يذبح، وعاف أن يطعم، ورجع كأول فطامه عن أمه، لا يعرف كيف يأكل ولا يتناول من أكله إلا أدنى تناول، وكأنما جثم الظلام على شحمه ولحمه، فإنه متى ثقل الهم على نفس من الأنفس ثقل على ساعتها التي تكون فيها، فتطول كآبتها ويطول وقتها جميعا. فأراد الكبش أن يتفرج مما به وينفس عن صدره شيئا، وكان الصغير قد أنس إلى المكان والظلمة وأقبل يعتلف ويخضم الكلأ. فقال له الكبش: أراك فارها يا ابن أخي، كأنك لا تجد ما أجد، إني والله أعلم علما لا تعلمه، وإني لأحس أن القدر طريقه علينا في هذه الليلة، فهو مصبحنا ما من ذلك بد. قال الصغير: أتعني الذئب؟ قال: ليته هو، فأنا لك به لو أنه الذئب، إن صوفي هذا درع من أظافره، وهو كالشبكة ينشب فيها الظفر ولا يتخلص، ومن قرني هذين ترس ورمح، فأنا واثق من إحراز نفسي في قتله، ومن أحرز نفسه من عدوه فذاك قتل عدوه، فإن لم يقتله فقد غاضه بالهزيمة، وذاك عند الأبطال فن من القتل، وهذا القرن الملتف الأعقد المذرب كالسنان لا يكاد يراه الذئب حتى يعلم أنه حاطمة عظامه، فيحدث له من الفزع ما تنحل به قوته، فما يواسبني إلا متخاذلا، ولا يقدم علي إلا توهم الذئبية للخروفية، فإن أساس القوة والضعف كليهما في السوس والطبيعة، غير أنه لا يعلم أني خرجت من الخروفية إلى الجاموسية، فما يعلمه ذلك إلا بقر بطنه أو التطويح به من فوق هذا القرن، أقذفه قذفة عالية تلقيه من حالق فتدق عظامه وتحطم قوائمه. قال الصغير: فماذا تخشى بعد الذئب؟ إن كانت العصا فهي إنما تضرب منك الصوف للظهر. قال الكبش: ويحك، وأي خروف يخشى العصا؟ وهي إنما تكون عصا من يعلفه ويرعاه، فهي تنزل عليه كما تنزل على ابن آدم أقدار ربه، لا حطما ولكن تأديبا وإرشادا أو تهويلا، ومن قبلها النعمة وتكون معها النعمة وتجيء بعدها النعمة. أفبلغ الكفر ما يبلغ كفر الإنسان بنعمة ربه؟ إذا أنعم عليه أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر انطلق ذا صراخ عريض. وكيف تراني ويحك أخشى الذئب أو العصا وأنا من سلالة الكبش الأسدي؟ قال الصغير: وما الكبش الأسدي؟ وكيف علمت أنك من نجله؟ ولا علم لي أنا إلا هذا الكلأ والعلف والماء والمراحي والمغدى. قال الكبش: لقد أدركت أمي وهي نعجة قحمة كبيرة، وأدركت معها جدتي وقد أفرط عليها الكبر حتى ذهب فمها، وأدركت معهما جدي وهو كبش هرم متقدد أعجف كأنه عظام مغطاة، فعن هؤلاء أخذت ورويت وحفظت. حدثتني أمي عن أبيها عن أبيه، قالت: إن فخر جنسنا من الغنم يرجع إلى كبش الفداء الذي فدى الله به إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، وكان كبشا أبيض أقرن أعين اسمه حرير. قال: واعلم يا ابن أخي أن ممن فردت أنا به من العلم فلم يدركه غيري أن جدنا هذا كان مكسوا بالحرير لا بالصوف، فلذلك سمي حريرا. قالت أمي: والمحفوظ عند علمائنا أن ذاك هو الكبش الذي قربه هابيل حين قتل أخاه، لتتم البلية على هذه الأرض بدم الإنسان والحيوان معها. قالوا فتقبل منه وأرسل الكبش إلى الجنة، فبقي يرعى فيها حتى كان اليوم الذي هم فيه إبراهيم أن يذبح ابنه تحقيقا لرؤيا النبوة وطاعة لما ابتلي به من ذلك الامتحان، وليثبت أن المؤمن بالله إذا قوي إيمانه لم يجزع من أمر الله، ولو جر السكين على عنق ابنه وهو إنما يجرها على ابنه وعلى قلبه. قالت فهذا هو فخر جنسنا كله. أما فخر سلالتي أنا فذاك ما حدثتني به جدتي ترويه عن أبيها عن جدها، وذاك حين توسمت في مخايل البطولة ورجت أن أحفظ التاريخ، قالت إن أصلنا من دمشق، وإنه كان في هذه المدينة رجل سباع قد اتخذ شبل أسد فرباه وراضه حتى كبر، وصار يطلب الخيل وتأذى به الناس، فقيل للأمير هذا السبع قد آذى الناس، والخيل تنفر منه وتجد من ريحه ريح الموت، وهو ما يزال رابضا ليله ونهاره على سدة بالقرب من دارك، فأمر فجاء به السباع وأدخله إلى القصر، ثم أمر بخروف مما اتخذ في مطبخه للذبح وأدخلوه إلى قاعة، وجاء السباع فأطلق الأسد عليه واجتمعوا يرون كيف يسطو به ويفترسه. قالت جدتي فحدثني أبي قال حدثني جدك أن السباع أطلق الأسد من ساجوره وأرسله، فكانت المعجزة التي لم يفز بها خروف ولم تؤثر قط إلا عن جدنا، فإنه حسب الأسد خروفا أجم لا قرون له، ورأى دقة خصره وضمور جنبيه، ورأى له ذيلا كالإلية المفرغة الميتة، فظنه من مهازيل الغنم التي قتلها الجدب، وكان هو شبعان ريان، فما كذب أن حمل على الأسد ونطحه، فانهزم السبع مما أذهله من هذه المفاجأة، وحسب جدنا سبعا قد زاده الله أسلحة من قرنيه، فاعتراه الخوف وأدبر لا يلوي، وطمع جدنا فيه فأتبعه، وما زال يطارده وينطحه، والأسد يفر من وجهه ويدور حول البركة، والقوم قد غلبهم الضحك، والأمير ما يملك نفسه إعجابا وفخرا بجدنا، فقال هذا سبع لئيم، خذوه فأخرجوه ثم اذبحوه ثم اسلخوه. فأخذ الأسد وذبح، وأعتق جدنا من الذبح، وكان لنا في تاريخ الدنيا إنسانها وحيوانها أثران عظيمان، فجدنا الأول كان فداء لابن نبي، وجدنا الثاني كان الأسد فداءه. قال الصغير للكبش قلت الذبح والفداء من الذبح، فما الذبح؟ قال الكبش هذه السنة الجارية بعد جدنا الأعظم، وهي الباقية آخر الدهر، فينبغي لكل منا أن يكون فداء لابن آدم. قال الصغير ابن آدم هذا الذي يخدمنا ويحتز لنا الكلأ ويقدم لنا العلف ويمشي وراءنا فنسحبه إلى هنا وها هنا، تالله ما أظن الدنيا إلا قد انقلبت أو لا، فأنت يا أخ جدي قد كبرت وخرفت. قال الكبش ويحك يا أبله، متى تتحلل هذه العقدة التي في عقلك؟ إنك لو علمت ما أعلم لما اطمأنت بك الأرض، ولرجعت من القلق والاضطراب كحبة القمح في غربال يهتز وينتفض. قال الصغير أتعني ذلك الغربال وذلك القمح وما كان في القرية؟ إذ تناولت ربة الدار غربالها تنفض به قمحها، فغافلتها ونطحت الغربال فانقلب عن يدها وانتثر الحب، فأسرعت فيه التقاطا حتى ملأت فمي قبل أن تزيحني المرأة عنه. فهز الكبش رأسه فعل من يريد الابتسام ولا يستطيعه، وقال أرأيت حانوت القصاب ونحن نمر اليوم في السوق؟ قال وما حانوت القصاب؟ قال أرأيت ذلك السليخ من الغنم البيض المعلقة في تلك المعاليق، لا جلد عليها ولا صوف وليس لها رؤوس ولا قوائم؟ قال الصغير وما ذاك السليخ؟ إنه إن صح ما حدثتني به عن أمك فهذه غنم الجنة تبيت ترعى هناك ثم تجيء إلى الأرض مع الصبح، وإني لمترقب شمس الغد لأذهب فأراها وأملأ عيني منها. قال اسمع أيها الأبلة، إن شمس الغد ستشعر بها من تحتك لا من فوقك. لقد رأيت أخي مذ كنت جذعا مثلك، ورأيت صاحبنا الذي كان يعلفه ويسمنه قد أخذه فأضجعه، فجثم على صدره شرا من الذئب، وجاء بشفرة بيضاء لامعة فجرها على حلقه فإذا دمه يشخب ويتفجر، وجعل المسكين ينتفض ويدحص برجليه، ثم سكن وبرد. فقام الرجل ففصل عنقه ثم نخس في جلده ونفخه حتى تطبل ورجع كالقربة التي رأيتها في القرية مملوءة ماء فحسبتها أمك، ثم شق فيه شقا طويلا، ثم أدخل يده بين الجلد والصفاق، ثم كشطه وسحف الشحم عن جنبيه، فعاد المسكين أبيض لا جلد له ولا صوف عليه، ثم بقر بطنه وأخرج ما فيه، ثم حطم قوائمه، ثم شده فعلقه فصار سليخا كغنم الجنة التي زعمت. وهذا أيها الأبله هو الذبح والسلخ. قال الصغير وما الذي أحدث هذا كله؟ قال الشفرة البيضاء التي يسمونها السكين. قال الصغير فقد كانت الشفرة عند حلقه حيال فمه، فلماذا لم ينتزعها فيأكلها؟ قال الكبش أيها الأبله الذي لا يعلم شيئا ولا يحفظ شيئا، لو كانت خضراء لأكلها. قال وما خطب أن تجيء الشفرة على العنق؟ أفلم يكن الحبل في عنقك أنت فجعلت تجاذب فيه الرجل حتى أعييته؟ ولولا أنني مشيت أمامك لمن قتله. قال الكبش ما أدري والله، كيف أفهمك أن هذا كله سيجري عليك فسترى أمورا تنكرها فتعرف ما الذبح والسلخ، ثم تصير أشلاء في القدور تضرم عليها النار فيأكلك ابن آدم كما تأكل أنت هذا الكلأ. قال الصغير وماذا علي أن يأكلني ابن آدم؟ ألا تراني آكل العشبة؟ فهل سمعت عودا منه يقول الرجل والسكين والذبح والسلخ؟ قال الكبش في نفسه لعمري إن قوة الشباب في الشباب أقوى من حكمة الشيوخ في الشيوخ، وما نفع الحكمة إذا لم تكن إلا رأيا له ما يمضيه، كرأي الشيخ الفاني يرى بعقله الصواب حين يكون جسمه هو الخطأ مركبا في ضعفه غلطة على غلطة لا عضوا على عضوة. وهل الرأي الصحيح للعالم الذي نعيش فيه إلا بالجسم الذي نعيش به؟ وما جدوى أن يعرف الكبير حكمة الموت وهو من الضعف بحيث تنكسر نفسه للمرض الهين، فضلا عن المرض المعضل، فضلا عن المرض المزمن، فضلا عن الموت نفسه. وما خطر أن يجهل الشباب تلك الحكمة وهو من قوة النفس بحيث لا يبالي الموت فضلا عن المرض. لو أذن الشاب من الفتيان بيوم انقطاع أجله وعلم أنه مصبحه أو ممسيه لأمدته نفسه بأرواح السنين الطويلة حتى لا يرى أن صبح الغد كأنما يأتي من وراء 30 أو 40 سنة، فما يتبينه إلا كالفكر المنسي مضى عليه 30 سنة أو 40. ولو أذن الشيخ بيوم مصرعه وأيقن أن له مهلة إلى تمام الحول لطار به الذعر واستفرغه الوجن من ساعته، ورأى يومه البعيد أقرب إليه من الصبح، وابتلته طبيعة جسمه المختل بالوساوس الكثيرة تجتلبها كما تجتلب الرياح صدوع المنزل الخرب، فذاك بالشباب يقبض على الزمن فيعيش في اليوم القصير مثل العام رخيا ممدودا، فهو رابط جلد. وهذا بالكبر يقبض الزمن عليه فيعيش في العام الطويل مثل اليوم متلاحقا آخره بأوله، فهو قلق طائر، ولا طبيعة للزمن إلا طبيعة الشعور به، ولا حقيقة للأيام إلا ما تضعه النفس في الأيام. ثم إن الكبش نظر فرأى الصغير قد أخذته عينه واستثقل نوما، فقال هنيئا لمن كان فيه سر الأيام الممدودة، إن هذا السر هو كسر النبات الأخضر لا يقطع من ناحية إلا ظهر من غيرها ساخرا هازئا قائلا على المصائب ها أنا ذا. فهذا الصغير ينام ملء عينيه والشفرة محدودة له، والذبح بعد ساعات قليلة، كأنما هو في زمنين، أحدهما من نفسه فبه ينام وبه يلهو وبه يسخر من الزمن الآخر وما فيه وما يجلبه. إن الألم هو فهم الألم لا غير، فما أقبح علم العقل إذا لم يكن معه جهل النفس به وإنكارها إياه. حسب العلم والعلماء في السخرية بهم وبه هذه الحقيقة من النفس. أنا لو ناطحت كبشا من قروم الكباش ووقفت أفكر وأدبر وأتأمل وأعتبر شيئا بشيء، ذهب فكري بقوتي واسترخى عصبي وتحلل غضبي كله، وكان العلم وبالا علي. فإن حاجتي حينئذ إلى الروح وقواها وأسبابها أضعاف حاجتي إلى العلم. والروح لا تعرف شيئا اسمه الموت ولا شيئا اسمه الوجع، وإنما تعرف حظها من اليقين وهدوءها بهذا الحظ، واستقرارها مؤمنة ما دامت هادئة مستيقنة. وقد والله صدق هذا الجذع الصغير، فما على أحدنا أن يأكله الإنسان، وهل أكلنا نحن هذا العشب وأكل الإنسان إيانا وأكل الموت للإنسان؟ هل كل ذلك إلا وضع للخاتمة في شكل من أشكالها؟ يشبه والله إن أنا احتججت على الذبح واغتممت له أن أكون كخروف أحمق لا عقل له، فظن إطعام الإنسان إياه من باب إطعامه ابنه وابنته وامرأته ومن تجب عليه نفقته. وهل أوجب نفقتي على الإنسان إلا لحمي؟ فإذا استحق له فلعمري ما ينبغي لي أن أزعم أنه ظلمني اللحم، إلا إذا أقررت على نفسي بديا أني أنا ظلمته العلف وسرقته منه. كل حي فإنما هو شيء للحياة أعطيها على شرطها، وشرطها أن تنتهي، فسعادته في أن يعرف هذا ويقرر نفسه عليه حتى تستيقنه، كما تستيقن أن المطر أول فصل الكلأ الأخضر، فإذا فعل ذلك وأيقن واطمأن جاءت النهاية متممة له لا ناقصة إياه، وجرت مع العمر مجرا واحدا، وكان قد عرفها وأعد لها. أما إذا حسب الحي أنه شيء في الحياة وقد أعطيها على شرطه هو من توهم الطمع في البقاء والنعيم، فكل شقاء الحي في وهمه ذاك وفي عمله على هذا الوهم، إذ لا تكون النهاية حينئذ في مجيئها إلا كالعقوبة أنزلت بالعمر كله، وتجيء هادمة منغصة، ويبلغ من تنكيدها أن تسبقها آلامها فتؤلم قبل أن تجيء شرا مما تؤلم حين تجيء. لقد كان جدي والله حكيما يوم قال لي: إن الذي يعيش مترقبا النهاية يعيش معدا لها، فإن كان معدا لها عاش راضيا بها، فإن عاش راضيا بها كان عمره في حاضر مستمر، كأنه في ساعة واحدة يشهد أولها ويحس آخرها، فلا يستطيع الزمن أن ينغص عليه ما دام ينقاد معه وينسجم فيه، غير محاول في الليل أن يبعد الصبح ولا في الصبح أن يبعد الليل. قال لي جدي: والإنسان وحده هو التعس الذي يحاول طرد نهايته، فيشقى شقاء الكبش الأخرق الذي يريد أن يطرد الليل، فيبيت ينطح الظلمة المتدجية على الأرض، وهو لحمقه يظن أنه ينطح الليل بقرنيه ويزحزحه. وكم قال لي ذلك الجد الحكيم وهو يعظني: إن الحيوان منا إذا جمع على نفسه هما واحدا صار بهذا الهم إنسانا تعسا شقيا، يعطى الحياة فيقلبها بنفسه شيئا كالموت أو موتا بلا شيء. وتحرك الصغير من نومه فقال له الكبش: إنه لا يقع في قلبي أنك الساعة كنت في شأن عظيم، فما بالك منتفخا وأنت هاهنا في المنحر لا في المرعى؟ قال الصغير: يا أخا جدي، لقد تحققت أنك هرمت وخرفت وأصبحت تمج اللعاب والرأي. قال الكبش: فما ذاك ويلك؟ قال: إنك قلت إن هذا الإنسان غاد علينا بالشفرة البيضاء، ووصفت الذبح والسلخ والأكل، وأنا الساعة قد نمت فرأيت فيما أرى أنني نطحت ذاك الرجل الذي جاء بنا إلى هنا، وهجت به حتى صرعته، ثم إني أخذت الشفرة بأسناني فسلمته في نحره حتى ذبحته، ثم افتلذت منه مضغة فلكتها في فمي، فما عرفت والله فيما عرفت لخنا ولا عفنا في الكلأ هو أقبح مذاقا منه. إن الإنسان يستطيب لحمنا ويتغذى بنا ويعيش علينا، فما أسعدنا أن نكون لغيرنا فائدة وحياة، وإذا كان الفناء سعادة نعطيها من أنفسنا فهذا الفناء سعادة نأخذها لأنفسنا، وما هلاك الحي لقاء منفعة له أو منفعة منه إلا انطلاق الحقيقة التي جعلته حيا، صارت حرة فانطلقت تعمل أفضل أعمالها. قال الكبير: لقد صدقت والله، ونحن بهذا أعقل وأشرف من الإنسان، فإنه يقضي العمر آخذا لنفسه متكالبا على حظها، ولا يعطى منها إلا بالقهر والغلبة والخوف. تعال أيها الذابح، تعال خذ هذا اللحم وهذا الشحم، تعال أيها الإنسان لنعطيك، تعال أيها الشحاذ. الطفولتان. عصمة ابن فلان باشا طفل مترف يكاد ينعصر لينا، وتراه يرف رفيفا مما نشأ في ظلال العز، كأن لروحه من الرقة مثل ظل الشجرة حول الشجرة، وهو بين لداته من الصبيان كالشوكة الخضراء في أملودها الريان، لها منظر الشوكة على مجسة لينة ناعمة تكذب أنها شوكة إلا أن تيبس وتتوقح. وأبوه فلان مدير لمديرية كذا، إذا سئل عنه ابنه قال: إنه مدير المديرية، لا يكاد يعدو هذا التركيب، كأنه من غرور النعمة يأبى إلا أن يجعل أباه مديرا مرتين، وكثيرا ما تكون النعمة بذيئة وقحة سيئة الأدب في أولاد الأغنياء، وكثيرا ما يكون الغنى في أهله غنى من السيئات لا غير. وفي رأي عصمت: إن أباه من علو المنزلة كأنه على جناح النسر الطائر في مسبحه إلى النجم. أما آباء الأطفال من الناس فهم عنده من سقوط المنزلة على أجنحة الذباب والبعوض، ولا يغدو ابن المدير إلى مدرسته ولا يتروح منها إلا وراءه جندي يمشي على أثره في الغدوة والروحة، إذ كان ابن المدير أي ابن القوة الحاكمة، فيكون هذا الجندي وراء الطفل كالمنبهة له عند الناس، تفصح شارته العسكرية بلغات السابلة جمعاء أن هذا هو ابن المدير، فإذا رآه العربي أو اليوناني أو الطلياني أو الفرنسي أو الإنجليزي أو كائنا من كان من أهل الألسنة المتنافرة التي لا يفهم لسان منها عن لسان، وأنه من الجندي الذي يتبعه كالمادة من القانون وراءها الشرح. ولقد كان يجب لابن المدير هذا الشرف الصبياني لو أنه يوم ولد لم يولد ابن ساعته كأطفال الناس، بل ولد ابن 10 سنين كاملة لتشهد له الطبيعة أنه كبير قد انصدعت به معجزة، وإلا فكيف يمشي الجندي من جنود الدولة وراء طفل ويخدمه وينصاع لأمره؟ وهذا الجندي لو كان طريد هزيمة قد فر في معركة من معارك الوطن وأريد تخليده في هزيمته وتخليدها عليه بالتصوير، لما صور إلا جنديا في شارته العسكرية منقادا لمثل هذا الطفل الصغير كالخادم في صورة يكتب تحتها نفاية عسكرية. ليس لهذا المنظر الكثير حدوثه في مصر إلا تأويل واحد، هو أن مكان الشخصيات فوق المعاني، وإن صغرت تلك وجلت هذه، ومن هنا يكذب الرجل ذو المنصب فيرفع شخصه فوق الفضائل كلها فيكبر عن أن يكذب، فيكون كذبه هو الصدق فلا ينكر عليه كذبه أي صدقه، ويخرج من ذلك أن يتقرر في الأمة أن كذب القوة صدق بالقوة، وعلى هذه القاعدة يقاس غيرها من كل ما يخذل فيه الحق. ومتى كانت الشخصيات فوق المعاني السامية طفقت هذه المعاني تموج موجها محاولة أن تعلو مكرهة على أن تنزل، فلا تستقيم على جهة ولا تنتظم على طريقة، وتقبل بالشيء على موضعه ثم تكر كرها فتدبر به إلى غير موضعه، فتضل كل طبقة من الأمة بكبرائها، ولا تكون الأمة على هذه الحالة في كل طبقاتها إلا صغارا فوقهم كبارهم، وتلك هي تهيئة الأمة للاستعباد متى ابتليت بالذي هو أكبر من كبارها، ومن تلك تنشأ في الأمة طبيعة النفاق يحتمي به الصغر من الكبر، وتنتظم به ألفة الحياة بين الذلة والصولة. وتخلف الجندي ذات يوم عن موعد الرواح من المدرسة، فخرج عصمة فلم يجده، فبدا له أن يتسكع في بعض طرق المدينة لينطلق فيه ابن آدم لا ابن المدير، وحن حنينه إلى المغامرة في الطبيعة ولبست الطرق في خياله الصغير زينتها الشعرية بأطفال الأزقة يلعبون ويتهوشون ويتعابثون ويتشاحنون وهم شتى، وكأنهم أبناء بيت واحد مست بكل من كل رحم، إذ لا ينتسبون في اللهو إلا إلى الطفولة وحدها. وانساق عصمة وراء خياله وهرب على وجهه من تلك الصورة التي يمشي فيها الجندي وراء ابن المدير، وتغلغل في الأزقة لا يبالي ما يعرفه منها وما لا يعرفه، إذ كان يسير في طرق جديدة على عينه كأنما يحلم بها في مدينة من مدن النوم. وانتهى إلى كبكبة من الأطفال قد استجمعوا لشأنهم الصبياني، فانتبذ ناحية ووقف يصغي إليهم متهيبا أن يقدم، فاتصل بسمعه ونظره كالجبان وتسمع، فإذا خبيث منهم يعلم الآخر كيف يضرب إذا اعتدى أو اعتدي عليه، فيقول له اضرب أينما ضربت، من رأسه، من وجهه، من الحلقوم، من مراق البطن. قال الآخر وإذا مات؟ فقال الخبيث وإذا مات فلا تقل أني أنا علمتك. وسمع طفلا يقول لصاحبه أما قلت لك إنه تعلم السرقة من رؤيته اللصوص في السيما؟ فأجابه صاحبه وهل قال له أولئك اللصوص الذين في السيما كن لصا واعمل مثلنا؟ وقام منهم شيطان فقال يا أولاد البلد أنا المدير، تعالوا وقولوا لي يا سعادة الباشا إن أولادنا يريدون الذهاب إلى المدارس ولكننا لا نستطيع أن ندفع لهم المصروفات. فقال الأولاد في صوت واحد يا سعادة الباشا إن أولادنا يريدون الذهاب إلى المدارس ولكننا لا نستطيع أن ندفع لهم المصروفات. فرد عليهم سعادته اشتروا لأولادكم أحذية وطرابيش وثيابا نظيفة وأنا أدفع لهم المصروفات. فنظر إليه خبيث منهم وقال يا سعادة المدير وأنت فلماذا لم يشتري لك أبوك حذاء؟ وقال طفل صغير أنا ابنك يا سعادة المدير، فأرسلني إلى المدرسة وقت الظهر فقط. وكان عصمة يسمع ونفسه تعتز بإحساسها كالورقة الخضراء عليها طل الندى، وأخذ قلبه يتفتح في شعاع الكلام كالزهرة في الشمس، وسكر بما يسكر به الأطفال حين تقدم لهم الطبيعة مكان اللهو معدا مهيئا كالحانة ليس فيها إلا أسباب السكر والنشوة، وتمام لذتها أن الزمن فيها منسي وأن العقل فيها مهمل. وأحس ابن المدير أن هذه الطبيعة حين ينطلق فيها جماعة الأطفال على سجيتهم وسجيتها إنما هي المدرسة التي لا جدران لها، وهي تربية الوجود للطفل تربية تتناوله من أدق أعصابه فتبدد قواه ثم تجمعها له أقوى ما كانت وتفرغه منها ثم تملأه بما هو أتم وأزيد، وبذلك تكسبه نمو نشاطه وتعلمه كيف ينبعث لتحقيق هذا النشاط، فتهديه إلى أن يبدع بنفسه ولا ينتظر من يبدع له، وتجعل خطاه دائما وراء أشياء جديدة فتسدده من هذا كله إلى سر الإبداع والابتكار، وتلقيه العلم الأعظم في هذه الحياة، علم نظرة نفسه وسرورها ومرحها وتطبعه على المزاج المتطلق المتهلل المتفائل، وتتدفق به على دنياه كالفيضان في النهر تفور الحياة فيه وتفور به، لا كأطفال المدارس الخامدين تعرف للواحد منهم شكل الطفل وليس له وجوده ولا عالمه، فيكون المسكين في الحياة ولا يجدها، ثم تراه طفلا صغيرا وقد جمعوا له هموم رجل كامل. ودبت روح الأرض دبيبها في عصمة وأوحت إلى قلبه بأسرارها، فأدرك من شعوره أن هؤلاء الأغمال الأغبياء من أولاد الفقراء والمساكين هم السعداء بطفولتهم، وأنه هو وأمثاله هم الفقراء والمساكين في الطفولة، وأن ذلك الجندي الذي يمشي وراءه لتعظيمه إنما هو سجن، وأن الألعاب خير من العلوم إذ كانت هي طفلية الطفل في وقتها، أما العلوم فرجولة ملزقة به قبل وقتها توقره وتحوله عن طباعه فتقتل فيه الطفولة وتهدم أساس الرجولة، فينشأ بين ذلك لا إلى هذه ولا إلى هذه، ويكون في الأول طفلا رجلا ثم يكون في الآخر رجلا طفلا. وأحس مما رأى وسمع أن مدرسة الطفل يجب أن تكون هي بيته الواسع الذي لا يتحرج أن يصرخ فيه صراخه الطبيعي ويتحرك حركته الطبيعية، ولا يكون فيه مدرسون ولا طلبة ولا حامل العصي من الضباط، بل حق البيت الواسع أن تكون فيه الأبوة الواسعة والأخوة التي تنفسح للمئات، فيمر الطفل المتعلم في نشأته من منزل إلى منزل إلى منزل على تدريج في التوسع شيئا فشيئا من البيت إلى المدرسة إلى العالم. وكان عصمة يحلم بهذه الأحلام الفلسفية، وطفولته تشب وتسترجل، ورخاوته تشتد وتتماسك، وكانت حركات الأطفال كأنها تحركه من داخله، فهو منهم كالطفل في السيما حين يشهد المتلاكمين والمتصارعين، يستطيره الفرح ويتوثب فيه الطفل الطبيعي بمرحه وعنفوانه، وتتقلص عضلاته ويتكشف جلده وتجتمع قوته، حتى كأنه سيظاهر أحد الخصمين ويلكم الآخر فيكوره ويصرعه ويفض معركة الضرب الحديدي بضربته اللينة الحريرية. فما لبث صاحبنا الغرير الناعم أن تخشن، وما كذب أن اقتحم، وكأنما أقبل على روحه الشارع والأطفال ولهوهم وعبثهم إقبال الجو على الطير الحبيس المعلق في مسمار إذا انفرج عنه القفص، وإقبال الغابة على الوحش القنيص إذا وثب وثبة الحياة فطار بها، وإقبال الفلاة على الظبي الأسير إذا ناوص فأفلت من الحبلة. وتقدم فأدغم في الجماعة وقال لهم أنا ابن المدير، فنظروا إليه جميعا، ثم نظر بعضهم إلى بعض وسفرت أفكارهم الصغيرة بين أعينهم، وقال منهم قائل إن حذاءه وثيابه وطربوشه كلها تقول إن أباه المدير، فقال آخر وجهه يقول إن أمه امرأة المدير، فقال الثالث ليست كأمك يا بعطيطي ولا كأم جعلص، قال الرابع يا ويلك لو سمع جعلص، فإن لكماته حينئذ لا تترك أمك تعرف وجهك من القفا، قال الخامس ومن جعلص هذا، فليأتي لأريكم كيف أصارعه فأجتذبه فأعصره بين يدي فأعتقل رجله برجلي فأدفعه فيتخاذل فأعركه فيخر على وجهه فأسمره في الأرض بمسمار، فقال السادس إنك تصف بأدق الوصف ما يفعله جعلص لو تناولك في يده، فصاح السابع ويلكم ها هو ذا جعلص جعلص جعلص، فتطاير الباقون يمينا وشمالا كالورق الجاف تحت الشجرة ضربته الريح العاصف، وقهقه الصبي من ورائهم فثابوا إلى أنفسهم وتراجعوا، وقال المستطيل منهم أما إني كنت أريد أن يعدو جعلص ورائي فأستطرد إليه قليلا أطمعه في نفسي ثم أرتد عليه فأخذه كما فعل ماشست الجبار في ذلك المنظر الذي شاهدناه، وقهقه الصبيان جميعا، ثم أحاطوا بعصمة إحاطة العشاق بمعشوقة جميلة يحاول كل منهم أن يكون المقرب المخصوص بالحظوة، لا من أجل أنه ابن المدير فحسب، ولكن من أجل أن ابن المدير تكون معه القروش، فلو وجدت القروش مع ابن زبال لما منعه نسبه أن يكون أمير الساعة بينهم إلى أن تنفد قروشه فيعود ابن زبال. وتنافسوا في عصمة وملاعبته والاختصاص به، فلو جاء المدير نفسه يلعب مع آبائهم ويركبهم ويركبونه وهم بين نجار وحداد وبناء وحمال وحوذي وطباخ وأمثالهم من ذوي المهنة المكسبة الضئيلة، لكانت مطامع هؤلاء الأطفال في ابن المدير أكبر من مطامع الآباء في المدير، وجرت المنافسة بينهم مجراها فانقلبت إلى ملاحاة، ورجعت هذه الملاحاة إلى مشاحنة، وعاد ابن المدير هدفا للجميع يدافعون عنه وكأنما يعتدون عليه، إذ لا يقصد أحد منهم أحدا بالغيظ إلا تعمد غيظ حبيبه ليكون أنكأ له وأشد عليه. وتظاهروا بعضهم على بعض ونشأت بينهم الطوائل، وأفسدهم هذا الغني المتمثل بينهم، ويا ما أعجب إدراك الطفولة وإلهامها، فقد اجتمعت نفوسهم على رأي واحد فتحولوا جميعا إلى سفاهة واحدة أحاطت بابن المدير، فخاطره أحدهم في اللعب فقمره أي غلبه، فأبى إلا أن يعلو ظهره ويركبه، وأبى عليه ابن المدير ودافعه، يرى ذلك سلما في شرفه ونسبه وسطوة أبيه، فلم يكد يعتل بهذه العلة ويذكر أباه ليعرفهم آباءهم، هاجت حتى كبرياؤهم وثارت دفائنهم ورقصت شياطين رؤوسهم، وبذلك وضع الغبي حقد الفقر بإزاء سخرية الغنى، فألقى بينهم مسألة المسائل الكبرى في هذا العالم وطرحها للحل، وتنفشوا للصولة عليه، فسخر منه أحدهم ثم هزأ به الآخر، وأخرج الثالث لسانه وصدمه الرابع بمنكبه، وأفحش عليه الخامس، ولكزه السادس، وحث السابع في وجهه التراب، وجهد المسكين أن يفر من بينهم، فكأنما أحاطوه بسبعة جدران، فبطل إقدامه وإحجامه، ووقف بينهم ما كتب الله، ثم أخذته أيديهم فانجدل على الأرض، فتجاذبوه يمرغونه في التراب، وهم كذلك إذ انقلب كبيرهم على وجهه، وانكفأ الذي يليه، وأزيح الثالث، ولطم الرابع، فنظروا فصاحوا جميعا جعلص جعلص، وتواثبوا يشتدون هربا، وقام عصمت ينتخل التراب من ثيابه وهو يبكي بدمعه، وثيابه تبكي بترابها، ووقف ينظر هذا الذي كشفهم عنه وشردتهم صولته، فإذا جعلص وعليه رجفان من الغضب، وقد تبرطمت شفته وتقبض وجهه كما يكون ماشست في معاركه حين يدفع عن الضعفاء، وهو طفل في العاشرة من لدات عصمت، غير أنه محتنك في سن رجل صغير غليظ عبل شديد الجبلة، متراكب بعضه على بعض كأنه جني متقاصر يهم أن يطول منه المارد، فأنس به عصمت واطمأن إلى قوته، وأقبل يشكو له ويبكي. قال جعلص: ما اسمك؟ قال: أنا ابن المدير. قال جعلص: لا تبكي يا ابن المدير، تعلم أن تكون جلدا، فإن الضرب ليس بذل ولا عار، ولكن الدموع هي تجعله ذلا وعارا، إن الدموع لا تجعل الرجل أنثى، نحن يا ابن المدير نعيش طول حياتنا إما في ضرب الفقر أو ضرب الناس، هذا من هذا، ولكنك غني يا ابن المدير، فأنت كالرغيف الفين ضخم منتفخ، ولكنه ينكسر بلمسه وحشوه مثل القطن. ماذا تتعلم في المدرسة يا ابن المدير؟ إذا لم تعلمك المدرسة أن تكون رجلا يأكل من يريد أكله، وماذا تعرف إذا لم تكن تعرف؟ كيف تصبر على الشر يوم الشر، وكيف تصبر للخير يوم الخير، فتكون دائما على الحالتين في خير. قال عصمت: آه لو كان معي العسكري. قال جعلص: ويحك، لو ضربوا عنزا لما قالت آه لو كان معي العسكري. قال عصمت: فمن أين لك هذه القوة؟ قال جعلص: من أني أعتمل بيدي فأنا أشتد، وإذا جعت أكلت طعامي، أما أنت فتسترخي، فإذا جعت أكلك طعامك، ثم من أني ليس لي عسكري. قال عصمت: بل القوة من أنك لست مثلنا في المدرسة. قال جعلص: نعم، فأنت يا ابن المدرسة كأنك طفل من ورق وكراسات لا من لحم، وكأن عظامك من طباشير، أنت يا ابن المدرسة هو أنت الذي سيكون بعد 20 سنة، ولا يعلم الله كيف يكون، وأما أنا ابن الحياة، فأنا من الآن، وعلي أن أكون أنا من الآن أنت. وهنا أدركهما العسكري المسخر لابن المدير، وكان كالمجنون يطير على وجهه في الطريق يبحث عن عصمت، لا حبا فيه ولكن خوفا من أبيه، فما كاد يرى هذا العفر على أثوابه حتى رنت صفعته على وجه المسكين جعلص، فصعر هذا خده ورشق عصمت بنظره، وانطلق يعدو عدو الظليم. يا للعدالة، كانت الصفعة على وجه ابن الفقير، وكان الباكي منها ابن الغني، وأنتم أيها الفقراء حسبكم البطولة، فليس غنى بطل الحرب في المال والنعيم، ولكن بالجراح والمشقات في جسمه وتاريخه. أحلام في الشارع. على عتبة البنك نام الغلام وأخته يفترشان الرخام البارد، ويلتحفان جوا رخاميا في برده وصلابته على جسميهما. الطفل متكبكب في ثوبه كأنه جسم قطع وركمت أعضاؤه بعضها على بعض، وسجيت بثوب ورمي الرأس من فوقها فمال على قده، والفتاة كأنها من الهزال رسم مخطط لامرأة بدأها المصور ثم أغفلها إذ لم تعجبه. كتب الفقر عليها للأعين ما يكتب الذبول على الزهرة، أنها صارت قشا نائمة في صورة ميتة أو كميتة في صورة نائمة، وقد انسكب ضوء القمر على وجهها وبقي وجه أخيها في الظل، كأن في السماء ملكا وجه المصباح إليها وحدها، إذ عرف أن الطفل ليس في وجهه علامة هم، وأن في وجهها هي كل همها وهم أخيها. من أجل أنها أنثى قد خلقت لتلد، خلق لها قلب يحمل الهموم ويلدها ويربيها، من أجل أنها أعدت للأمومة تتألم دائما في الحياة آلاما فيها مع انفجار الدم، من أجل أنها هي التي تزيد الوجود يزيد هذا الوجود دائما في أحزانها. وإذا كانت بطبيعتها تقاسي الألم لا يطاق حين تلد فرحها، فكيف بها في الحزن؟ وكان رأس الطفل إلى صدر أخته وقد نام مطمئنا إلى هذا الوجود النسوي الذي لا بد منه لكل طفل مثله، ما دام الطفل إذا خرج من بطن أمه خرج إلى الدنيا وإلى صدرها معه. ونامت هي ويدها مرسلة على أخيها كيد الأم على طفلها، يا إلهي، نامت ويدها مستيقظة، أهما طفلان أم كلاهما تمثال للإنسانية التي شقيت بالسعداء فعوضها الله من رحمته ألا تجد شقيا مثلها إلا تضاعفت سعادتها به، تمثالان يصوران كيف يسري قلب أحد الحبيبين في جسم الآخر فيجعل له وجودا فوق الدنيا لا تصل الدنيا إليه بفقرها وغناها ولا سعادتها وشقائها، لأنه وجود الحب لا وجود العمر، وجود سحري ليس فيه معنى للكلمات. فلا فرق بين المال والتراب والأمير والصعلوك، إذ اللغة هناك إحساس الدم، وإذ المعنى ليس في أشياء المادة ولكن في أشياء الإرادة. وهل تحيا الألفاظ مع الموت فيكون بعده للمال معنى وللتراب معنى؟ هي كذلك في الحب الذي يفعل شبيها بما يفعله الموت في نقله الحياة إلى عالم آخر، بيد أن أحد العالمين وراء الدنيا والآخر وراء النفس. تحت يد الأخت الممدودة ينام الطفل المسكين، ومن شعوره بهذه اليد خف ثقل الدنيا على قلبه، لم يبالي أن نبذه العالم كله ما دام يجد في أخته عالم قلبه الصغير، وكأنه فرخ من فراخ الطير في عشه المعلق، وقد جمع لحمه الغض الأحمر تحت جناح أمه، فأحس أهنأ السعادة حين ضيق في نفسه الكون العظيم وجعله وجودا من الريش. وكذلك يسعد كل من يملك قوة تغيير الحقائق وتبديلها، وفي هذا تفعل الطفولة في نشأة عمرها ما لا تفعل بعضه معجزات الفلسفة العليا في جملة أعمال الفلاسفة، وما صنع الذين جنوا بالذهب، ولا الذين فتنوا بالسلطة، ولا الذين هلكوا بالحب، ولا الذين تحطموا بالشهوات، إلا أنهم حاولوا عبثا أن يرشوا رحمة الله لتعطيهم في الذهب والسلطة والحب والشهوات ما ناولته هذا الطفل المسكين النائم في أشعة الكواكب تحت ذراع كوكب روحه الأرضي. ألا إن أعظم الملوك لن يستطيع بكل ملكه أن يشتري الطريقة الهنيئة التي ينبض بها الساعة قلب هذا الطفل. وقفت أشهد الطفلين وأنا مستيقن أن حولهما ملائكة تصعد وملائكة تنزل، وقلت هذا موضع من مواضع الرحمة، فإن الله مع المنكسرة قلوبهم، ولعلي أن أتعرض لنفحة من نفحاتها، ولعل ملكا كريما يقول وهذا بائس آخر فيرفني بجناحه رفة ما أحوج نفسي إليها، تجد بها في الأرض لمسة من ذلك النور المتلألئ فوق الشمس والقمر. وظهر لي بناء البنك في ظلمة الليل من مرأى الغلامين أسود كالحا كأنه سجن أقفل على شيطان يمسكه إلى الصبح ثم يفتح له لينطلق معمرا أي مخربا، أو هو جسم جبار كفر بالله وبالإنسانية ولم يؤمن إلا بنفسه وحظوظ نفسه، فمسخه الله بناء وأحاطه من هذا الظلام الأسود بمعاني آثامه وكفره. يا عجبا، بطنان جائعان في أطمار بالية يبيتان على الطوى والهم، ثم لا يكون وسادهما إلا عتبة البنك. ترى من الذي لعن البنك بهذه اللعنة الحية؟ ومن الذي وضع هذين القلبين الفارغين موضعهما ذلك ليثبت للناس أن ليس البنك خزائن حديدية يملأها الذهب، ولكنه خزائن قلبية يملأها الحب؟ وقفت أرى الطفلين رؤية فكر ورؤية شعر معا، فإذا الفكر والشعر يمتدان بيني وبين أحلامهما، ودخلت في نفسين مضهما الهم واشتد عليهما الفقر، وما من شيء في الحياة إلا كدهما وعاسرهما، ونمت نومة الشعرية. قال الطفل لأخته: هل أمي فلنذهب من هنا فنقف على باب السيمة نتفرج مما بنا فنرى أولاد الأغنياء الذين لهم أب وأم، انظري ها هم أولئي يرى عليهم أثر الغنى وتعرف فيهم روح النعمة وقد شبعوا، إنهم يلبسون لحما على عظامهم، أما نحن فنلبس على عظامنا جلدا كجلد الحذاء، إنهم أولاد أهليهم، أما نحن فأولاد الأرض، هم أطفال ونحن حطب إنساني يابس يعيشون في الحياة ثم يموتون، أما نحن فعيشنا هو سكرات الموت إلى أن نموت، لهم عيش وموت ولنا الموت مكررا. ويلي على ذلك الطفل الأبيض السمين الحسن البزة الأنيق الشاردة، ذاك الذي يأكل الحلوى أكل لص قد سرق طعاما فأسرع يحضر في جوفه ما سرق، هو الغنى الذي جعله يبتلع بهذه الشراهة، كأنما يشرب ما يأكل أو له حلق غير الحلوق، ونحن إذا أكلنا نغص بالخبز لا أدم معه، وإذا ارتفعنا عن هذه الحالة لم نجد إلا البشيع من الطعام وأصبناه عفنا أو فاسدا لا يسوغ في الحلق، فإذا انخفضنا فليس إلا ما نتقمم من قشور الأرض ومن حتات الخبز كالدواب والكلاب، وإن لم نجد ومسنا العدم وقفنا نتحين طعام قوم في دار أو نزل فنراهم يأكلون فنأكل معهم بأعيننا، ولا نطمع أن نستطعمهم وإلا أطعمونا ضربا فنكون قد جئناهم بألم واحد فردونا بألمين، ونفقد بالضرب ما كان يمسك رمقنا من الاحتمال والصبر. هؤلاء الأطفال يتضورون شهوة كلما أكلوا ليعودوا فيأكلوا، ونحن نتضور جوعا ولا نأكل لنعود فنجوع ولا نأكل، وهم بين سمع أهليهم وبصرهم ما من أنة إلا وقعت في قلب، وما من كلمة إلا وجدت إجابة، ونحن بين سمع الشوارع وبصرها أنين ضائع ودموع غير مرحومة. آه لو كبرت فصرت رجلا عريضا، أتدرين ماذا أصنع؟ ماذا تصنع يا أحمد؟ إنني أخنق بيدي كل هؤلاء الأطفال. سوءة لك يا أحمد، كل طفل من هؤلاء له أم مثل أمنا التي ماتت، وله أخت مثلي، فما عسى ينزل بي لو سكلتك إذا خنقك رجل طويل عريض. لا لا أخنقهم، بل سأرضيهم من نفسي. أنا أريد أن أصير رجلا مثل المدير الذي رأيناه في سيارته اليوم على حال من السطوة تعلن أنه المدير. أتدرين ماذا أصنع؟ ماذا تصنع يا أحمد؟ أرأيت عربة الإسعاف التي جاءت عند الظهر فانقلبت نعشا للرجل الهرم المحطم الذي أغمي عليه في الطريق؟ سمعتهم يقولون إن المدير هو الذي أمر باتخاذ هذه العربة، ولكنه رجل غفل لم يتعلم من الحياة مثلنا، ولم تحكمه تجارب الدنيا، فالذي يموت بالفجاءة أو غيرها لا يحييه المدير ولا غير المدير، والذي يقع في الطريق يجد من الناس من يبتدرونه لنجدته وإسعافه بقلوب إنسانية رحيمة، لا بقلب سواق عربة ينتظر المصيبة على أنها رزق وعيش. إن عربات الإسعاف هذه يجب أن يكون فيها أكل، ويجب أن تحمل أمثالنا من الطرق والشوارع إلى البيوت والمدارس، وإن لم يكن للطفل أم تطعمه وتؤويه فلتصنع له أم. كل شيء أراه لا أراه إلا على الغلط، كأن الدنيا منقلبة أو مدبرة إدبارها، وما قط رأيت الأمور في بلادنا جارية على مجاريها، فهؤلاء الحكام لا ينبغي أن يكونوا إلا من أولاد صالح الفقراء ليحكموا بقانون الفقر والرحمة لا بقانون الغنى والقسوة، وليتقحموا الأمور العظيمة المشتبهة بنفوس عظيمة صريحة قد نبتت على صلابة وبأس وخلق ودين ورحمة، فإنه لا ينهزم في معركة الحوادث إلا روح النعمة في أهل النعمة وأخلاق اللين في أهل اللين، وبهؤلاء لم يبرح الشرق من هزيمة سياسية في كل حادثة سياسية. إن للحكم لحما ودما هم لحم الحاكم ودمه، فإن كان صلبا خشنا فيه روح الأرض وروح السماء فذاك، وإلا قتل اللين والترف الحكم والحاكم جميعا. وهؤلاء الحكام من أولاد الأغنياء لا يكون لهم هم إلا أن يرفعوا من شأن أنفسهم، إذ السلطة درجة فوق الغنى، ومن نال هذه استرق لتلك، فإذا جمعوهما كان منهما الخلق الظالم الذي يصور لهم الاعتداء قوة وسطوة وعلوة، من حيث عدم الخلق الرحيم الذي يصور لهم هذه القوة ضعفا وجبنا ونذالة. إن أحدهم إذا حكم وتسلط أراد أن يضرب، ثم لم تكن ضربته الأولى إلا في المبدأ الاجتماعي للأمة أو في الأصل الأدبي للإنسانية، يحرصون على ما به تمامهم، أي على السلطة، أي على الحكم، فيحملهم ذلك على أن يتكلفوا للحرص أخلاقه، وأن يجمعوا في أنفسهم أسبابه من المدارات والمصانعة والمهاونة، نازلا فنازلا إلى درك بعيد، فينشرون أسوأ الأخلاق بقوة القانون ما داموا هم القوة. وماذا تريد أن يصنع أولاد الأغنياء يا أحمد؟ أما أولاد الأغنياء فيجب أن يباشروا الصناعة والتجارة ليجدوا عملا شريفا يصيبون منه رزقهم بأيديهم لا بأيدي آبائهم، فإنه والله لولا العمل الاجتماعي لما كان فرق بين ابن أمير متبطل في أملاك أبيه من القصور والضياع، وابن فقير متبطل في أملاك المجلس البلدي من الأزقة والشوارع. وابن الأمير إذا كان نجارا أو حدادا أصلح السوق والشارع بأخلاقه الطيبة اللينة وتعففه وكرمه، فيتعلم سواد الناس منه الأمانة والصدق، إذ هو لا يكذب ولا يسرق ما دام فوق الاضطرار. ولا كذلك ابن الفقير الذي يضطره العيش أن يكون تاجرا أو صانعا، فتكون حرفته التجارة وهي السرقة أو الصناعة وهي الغش، ويكون في الناس أكثر عمره مادة كذب وإثم ولصوصية. آه لو صرت مديرا أتدرين ماذا أصنع؟ ماذا تصنع يا أحمد؟ أعمد إلى الأغنياء فأردهم بالقوة إلى الإنسانية وأحملهم عليها حملة، أصلح فيهم صفاتها التي أفسدها الترف واللين والنعمة، ثم أصلح ما أخل به الفقر من صفات الإنسانية بالفقراء وأحملهم على ذلك حملة، فيستوي هؤلاء وهؤلاء ويتقاربون على أصل في الدم إن لم يلده آباؤهم ولده القانون. ألا إن سقوط أمتنا هذه لم يأتي إلا من تعادي الصفات الإنسانية في أفرادها، فتقطع ما بينهم، فهم أعداء في وطنهم وإن كان اسمهم أهل وطنهم. ومتى أحكمت الصفات الإنسانية في الأمة كلها ودانا بعضا، صار قانون كل فرد كلمتين لا كلمة واحدة كما هو الآن. القانون الآن حقي، ونحن نريد أن يكون حقي وواجبي، وما أهلك الفقراء بالأغنياء ولا الأغنياء بالفقراء ولا المحكومين بالحكام إلا قانون الكلمة الواحدة. أنا أحمد المدير لست المدير بما في نفس أحمد ولا بمعدته وبطنه ولا بما يريد أحمد لنفسه وأولاده، كلا، أنا عمل اجتماعي منظم يحكم أعمال الناس بالعدل، أنا خلق ثابت يوجه أخلاقهم بالقوة، أنا الحياة الأم مع الحياة الأطفال الإخوة في هذا البيت الذي يسمى الوطن، أنا الرحمة، عندي الجنة ولكن عندي جهنم أيضا ما دام في الناس من يعصي، أنا بكل ذلك لست أحمد لكني الإصلاح. ها أنا ذا قد صرت مديرا أعس في الطريق بالليل وأتفقد الناس ونوائبهم، من أرى؟ هذا طفل وأخته على عتبة البنك في حياة كأهدامهما المرقعة، في دنيا تمزقت عليهما، قم يا بني لا ترع، إنما أنا كأبيك، تقول اسمك أحمد واسم أختك أمينة، تقول إنك ما نمت من الجوع ولكن مضمضت عينك بشعاع النوم يا ولدي المسكينين، بأي ذنب من ذنوبكما دقتكما الأيام دقا وطحنتكما طحنا، وبأي فضيلة من الفضائل يكون ابن فلان باشا وبنت فلان باشا في هذا العيش اللين يختاران منه ويتأنقان فيه، ما الذي نفع الوطن منهما فيعيشا؟ إن كنت يا بني لا تملك لنفسك الانتصار من هذه الظليمة فأنا أملكها لك، وإنما أنا المظلوم إلى أن تنتصر، وإنما أنا الضعيف إلى أن آخذ لك الحق. إلي يا ابن فلان باشا وبنت فلان باشا، يا هذا عليك أخاك أحمد ولتكن به حفية، ويا هذه عليك أختك الآنسة أمينة. أتأبيان؟ أنفرة من الإنسانية وتمردا على الفضيلة؟ أحقا بلا واجب دائما قانون الكلمة الواحدة؟ خلقتما أبيضين سخرية من القدر، وأنتما في النفس من أحبوشة الزنج ومناكيد العبيد. ورفع أحمد يده، وكان الشرطي الذي يقوم على هذا الشارع وإليه حراسة البنك قد توسنهما ودخلته الريبة، فانتهى إليهما في تلك اللحظة، وقبل أن تنزل يد سعادة المدير بالصفعة على وجه ابن الباشا وبنت الباشا، كان هذا الشرطي قد ركله برجله فوثب قائما واجتذب أخته وانطلق عدو الخيل من ألهوب الصوت. وتمجدت الفضيلة كعادتها أن مسكينا حلم بها. أحلام في قصر. كان فلان ابن الأمير فلان يتنبل في نفسه بأنه مشتق ممن يضع القوانين لا ممن يخضع لها، فكان تياها صلفا يشمخ على قومه بأنه ابن أمير، ويختال في الناس بأن له جدا من الأمراء، ويرى من تجبره أن ثيابه على أعطافه كحدود المملكة على المملكة، لأن له أصلا في الملوك، وكان أبوه من الأمراء الذين ولدوا وفي دمهم شعاع السيف وبريق التاج ونخوة الظفر وعز القهر والغلبة، ولكن زمن الحصار ضرب عليه وأفضت الدولة إلى غيره، فتراجعت فيه ملكات الحرب من فتح الأرض إلى شراء الأرض، ومن تمشيد الإمارات إلى تشييد العمارات، ومن إدارة معركة الأبطال إلى إدارة معركة المال، وغبر دهره يملك ويجمع حتى أصبحت دفاتر حسابه كأنها خريطة مملكة صغيرة. وبعض أولاد الأمراء يعرفون أنهم أولاد أمراء، فيكونون من التكبر والغرور كأنما رضوا من الله أن يرسلهم إلى هذه الدنيا، ولكن بشروط. وانتقل الأمير البخيل إلى رحمة الله، وترك المال وأخذ معه الأرقام وحدها يحاسب عنها، فورثه ابنه وأمر يده في ذلك المال يبعثره، وكانت الأقدار قد كتبت عليه هذه الكلمة غير قابل للإحسان، فمحتها بعد موت أبيه وكتبت في مكانها هذه الكلمة جمع للشيطان. أما الشيطان فكان له عمل خاص في خدمة هذا الشاب كعمل خازن الثياب لسيده، غير أنه لا يلبسه ثيابا بل أفكارا وآراء وأخيلة، وكان يجهد أن يدخل الدنيا كلها إلى أعصابه ليخرج منها دنيا جديدة مصنوعة لهذه الأعصاب خاصة، وهي أعصاب مريضة ثائرة ملتهبة لا يكفيها ما يكفي غيرها، فلا تبرح تسأل الشيطان بين الحين والحين: ألا توجد لذة جديدة غير معروفة؟ ألا يستطيع إبليس القرن العشرين أن يخترع لذة مبتكرة؟ ألا تكون الحياة إلا على هذه الوتيرة من صبحها لصبحها؟ كان الشاب كالذي يريد من إبليس أن يخترع كأسا تسع نهرا من الخمر، أو يجد له امرأة واحدة وفيها كل فنون النساء واختلافهم، وكان يريد من الشيطان أن يعينه في اللذة على الاستغراق الروحاني ويغمره بمثل التجليات القدسية التي تنتهي إليها النفس من حدة الطرب وحدة الشوق، وذلك فوق طاقة إبليس. ومن ثم كان معه في جهد عظيم حتى ضجر منه ذات مرة، فهم أن يرفع يده عنه ويدعه يدخل إلى المسجد فيصلي مع بعض الأمراء الصالحين. وهؤلاء الفساق الكثير المال إنما يعيشون بالاستطراف من هذه الدنيا، فهمهم دائما الألذ والأجمل والأغلى، ومتى انتهت فيهم اللذة منتهاها ولم تجد عاطفتهم من اللذات الجديدة ما يسعدها ضاقت بهم، فظهرت مظهر الذي يحاول أن ينتحر، وذلك هو الملل الذي يبتلون به. والفاسق الغني حين يمل من لذاته يصبح مع نفسه كالذي يكون في نفق تحت الأرض ويريد هناك سماء وجوا يطير فيهما بالطيارة. قالوا: واعترض ابن الأمير ذات يوم شحاذ مريض قد أسن وعجز يتحمل بعضه على بعض، فسأله أن يحسن إليه وذكر عوزه واختلاله وجعل يبثه من دموعه وألفاظه. وكان إبليس في تلك الساعة قد صرف خواطر الشاب إلى إحدى الغانيات الممتنعات عليه، وقد ابتاع لها حلية ثمينة اشتط بائعها في الثمن حتى بلغ به 10,000 دينار، فهو يريد أن يهديها إليها كأنها قدر من قادر. وقطع عليه الشحاذ المسكين أفكاره المضيئة في الشخص المضيء، فكان إهانة لخياله السامي، ووجد في نفسه غضاضة من رؤية وجهه، واشمأز في عروقه دم الإمارة، وتحركت الوراثة الحربية في هذا الدم. ثم ألقى الشيطان إلقاءه عليه، فإذا هو يرى صاحب الوجه القذر كأنما يتهكم به يقول له: أنت أمير، يبحث الناس عن الأمير الذي فيه فلا يجدون إلا الشيطان الذي فيه، وليس فيك من الإمارة إلا مثل ما يكون من التاريخ في الموضع الأثري الخرب، ولن تكون أميرا بشهادة 10,000 دينار عند مومس، ولكن بشهادة هذا المال عند 10,000 فقير. أنت أمير، فهل تثبت الحياة أنك أمير، أو هذا معنى في كلمة من اللغة؟ إن كانت الحياة فأين أعمالك؟ وإن اللغة فهذه لفظة بائدة تدل في عصور الانحطاط على قسط حاملها من الاستبداد والطغيان والجبروت، كأن الاستبداد بالشعب غنيمة يتناهبها عظماؤه، فقسم منها في الحاكم وقسم في شبه الحاكم، يترجم عنه في اللغة بلقب أمير. ألا قل للناس أيها الأمير، إن لقبي هذا إنما هو تعبير الزمن عما كان لأجدادي من الحق في قتل الناس وامتهانهم. وكان هذا كلاما بين وجه الشحاذ وبين نفس ابن الأمير في حالة بخصوصها من أحوال النفس، فلا جرم أن أهين الشحاذ وطرد ومضى يدعو بما يدعو. ونام ابن الأمير تلك الليلة، فكانت خيالاته من دنيا ضميره وضمير الشحاذ، فرأى فيما يرى النائم أن ملكا من الملائكة يهتف به: ويلك، لقد طردت المسكين تخشى أن تنالك منه جراثيم تمرض بها، وما علمت أن في كل سائل فقير جراثيم أخرى تمرض بها النعمة، فإن أكرمته بقيت فيه، وإن أهنته نفضها عليك. لقد هلكت اليوم نعمتك أيها الأمير، واسترد العارية صاحبها، وأكلت الحوادث مالك، فأصبحت فقيرا محتاجا تروم الكسرة من الخبز، فلا تتهيأ لك إلا بجهد وعمل ومشقة، فاذهب فاكدح لعيشك في هذه الدنيا، فما لأبيك حق على الله أن تكون عند الله أميرا. قالوا: وينظر ابن الأمير، فإذا كل ما كان لنفسه قد تركه حين تركه المال، وإذا الإمارة كانت وهما فرضه على الناس قانون العادة، وإذا التعاظم والكبرياء والتجبر ونحوها إنما كانت مكرا من المكر لإثبات هذا الظاهر والتعزز به. وينظر ابن الأمير، فإذا هو بعد ذلك صعلوك أبتر معدم رث الهيئة كذلك الشحاذ، فيصيح مغتاظا: كيف أهملتني الأقدار وأنا ابن الأمير؟ قالوا: ويهتف به ذلك الملك: ويحك، إن الأقدار لا تدلل أحدا، لا ملكا ولا ابن ملك، ولا سوقيا ولا ابن سوقي، ومتى صرتم جميعا إلى التراب فليس في التراب عظم يقول لعظم آخر: أيها الأمير. قالوا: وفكر الشاب المسكين في صواحبه من النساء، وعندهن شبابه وإسرافه ونفقاته الواسعة، فقال في نفسه: أذهب لإحداهن، وأخذ سمته إليها، فما كادت تعرفه عيناها في أسماله وبذاذته وفقره، حتى أمرت به فجر بيديه ودفع في قفاه، ولكن دم الإمارة نزى في وجهه غضبا، وتحركت فيه الوراثة الحربية، فصاح وأجلب، واجتمع الناس إليه واضطربوا، وماج بعضهم في بعض، فبينا هو في شأنه حانت منه التفاتة، فأبصر غلاما قد دخل في غمار الناس، فدس يده في جيب أحدهم فنشل كيسه ومضى. وجرى في وهم ابن الأمير أن يلحق بالغلام فيكبسه كبسة الشرطي وينتزع منه الكيس وينتفع بما فيها، فتسلل من الزحام وتبع الصبي حتى أدركه، ثم كبسه وأخذ الكيس منه وأخرج الكنز، فإذا ليس فيه إلا خاتم وحجاب وبعض خرزات مما يتبرك العامة بحمله ومفتاح صغير، فامتلأ غيظا وفار دم الإمارة وتحركت الوراثة الحربية التي فيه، وألم الصبي بما في نفسه وحدث على أنه رجل أثاق متبطل لا نفاذ له في صناعة يرتزق منها، فرثى لفقره وجهله ودعاه إلى أن يعلمه السرقة وأن يأخذه إلى مدرستها، وقال إن لنا مدرسة فإذا دخلت القسم الإعدادي منها تعلمت كيف تحمل المكتلة فتذهب كأنك تجمع فيه الخرق البالية من الدور، حتى إذا سنحت لك غفلة إن سللت إلى دار منها فسرقت ما تناله يدك من ثوب أو متاع، ولا تزال في هذا الباب من الصنعة حتى تحكمه، ومتى حذقته ومهرت فيه انتقلت إلى القسم الثانوي. فصاح ابن الأمير اغرب عني، عليك وعليك، أخزاك الله، ولعن الله الإعداد والثانوي معا، ثم إنه رمى الكيس في وجه الغلام وانطلق، فبينا هو يمشي وقد توزعته الهموم أنشأ يفكر فيما كان يراه من المكدين أي المتسولين وتلك العلل التي ينتحلونها للكدية، كالذي يتعامى والذي يتعارج والذي يحدث في جسمه الآفة، ولكن دم الإمارة اشمأز في عروقه وتحركت فيه الوراثة الحربية، وبصر بشاب من أبناء الأغنياء تنطق عليه النعمة، فتعرض لمعروفه وأفضى إليه بهمه وشكى ما نزل به، ثم قال وإني قد أملتك وظني بك أن تصطفيني لمنادمتك أو تلحقني بخدمتك، وما أريد إلا الكفاف من العيش، فإن لم تبلغ بي فالقليل الذي يعيش به المقل. وصعد فيه الشاب وصوب، ثم قال له أتحسن أن تلطف في حاجتي؟ قال سأبلغ في حاجتك ما تحب. قال الشاب ألك سابقة في هذا؟ أكنت قوادا؟ أتعرف كثيرات منهن؟ فانتفض غضبا وهم أن يبطش بالفتى لولا خوفه عاقبة الجريمة، فاستخذى ومضى لوجهه، وكان قد بلغ سوقا فأمل أن يجد عملا في بعض الحوانيت، غير أن أصحابها جعلوا يزجرونه مرة ويطردونه مرة، إذ وقعت به ظنة التلصص وكادوا يسلمونه إلى الشرطي، فمضى هاربا وقد أجمع أن ينتحر ليقتل نفسه ودهره وإمارته وبؤسه جميعا. قالوا ومر في طريقه إلى مصرعه بامرأة تبيع الفجل والبصل والكراث، وهي بادنة وضيئة ممتلئة الأعلى والأسفل وعلى وجهها مسحة إغراء، فذكر غزله وفتنته واستغواءه للنساء، ونازعته النفس وحسب المرأة تكون له معاشا ولهوا، وظنها لا تعجزه ولا تفوته، وهو في هذا الباب خراج ولاج منذ نشأ، غير أنه ما كاد يراودها حتى ابتدرته بلبطة أظلم لها الجو في عينه، ثم هرت في وجهه هريرا منكرا واستعدت عليه السابلة، فأطافوا به وأخذه الصفع بما قدم وما حدث، وما زالوا يتعاورونه حتى وقع مغشيا عليه، ورأى في غشيته ما رأى من تمام هذا الكرب، فضرب وحبس وابتلي بالجنون وأرسل إلى المارستان أي مستشفى المجانين، وساح في مصائب العالم وطاف على نكبات الأمراء والسوقة بما يعي وما لا يعي، ثم رأى أنه أفاق من الإغماء، فإذا هو قد استيقظ من نومه على فراشه الوثير، ويا ليت من يدري بعد هذا. أغدى ابن الأمير إلى المسجد وأقبل على الفقراء يحسن إليهم، أم غدا على صاحبته التي امتنعت عليه فابتاع لها الحلية ب10,000 دينار، يا ليت من يدري، فإن الكتاب الذي نقلنا القصة عنه لم يذكر من هذا شيئا، بل قطع الخبر عند من قطع الصفع. بنت الباشا. كانت هذه المرأة وضاحة الوجه زهراء اللون كالقمر الطالع، تحسبها لجمالها غذتها الملائكة بنور النهار وروتها من ضوء الكواكب، وكانت بضة مقسمة أبدع التقسيم، يلتف جسمها شيئا على شيء التفافا هندسيا بديعا، يرتفع عن أجسام الغيد الحسان، أفرغ فيها الجمال بقدر ما يمكن إلى أجسام الدمى العبقرية التي أفرغ فيها الجمال والفن بقدر ما يستحيل، وكانت باسمة أبدا ما يتلألأ الفجر، حتى كأن دمها الغزالي الشاعر يصنع لثغرها ابتسامتها كما يصنع لخديها حمرتها. ما لها جلست الآن تحت الليل مطرقة كاسفة ذابلة تأخذها العين فيما تشك أن هذا الوجه قد كان فيه منبع نور وغاض، وأن هذا الجسم الظمآن المعروق هو بقعة من الحياة أقيم فيها مأتم. ما لهذه العين الكحيلة تذري الدمع وتسترسل في البكاء وتلج فيه، كأن الغادة المسكينة تبصر بين الدموع طريقا تفضي منه نفسها إلى الحبيب الذي لم يعد في الدنيا، إلى وحيدها الذي أصبحت تراه ولا تلمسه وتكلمه ولا يرد عليها، إلى طفلها الناعم الظريف الذي انتقل إلى القبر ولن يرجع، وتتمثله أبدا يريد أن يجيء إليها ولا يستطيع، وتتخيله أبدا يصيح في القبر يناديها يا أمي يا أمي. قلبها الحزين يقطع فيها ويمزق في كل لحظة، لأنه في كل لحظة يريد منها أن تضم الطفل إلى صدرها ليستشعره القلب فيفرح ويتهنأ، إذ يمس الحياة الصغيرة الخارجة منه. ولكن أين الطفل؟ أين حياة القلب الخارجة من القلب؟ لا طاقة للمسكينة أن تجيب قلبها إلى ما يطلب، ولا طاقة لقلبها أن يهدأ عما يطلب، فهو من الغيظ والقهر يحاول أن يفجر صدرها ويريد أن يدق ضلوعها ليخرج فيبحث بنفسه عن حبيبه. مسكينة تترنح وتتلوى تحت ضربات مهلكة من قلبها وضربات أخرى من خيالها، وقد باتت من هذه وتلك تعيش في مثل اللحظة التي تكون فيها الذبيحة تحت السكين، ولكنها لحظة امتدت إلى يوم، ويوم امتد إلى شهر. يا ويلها من طول حياة لم تعد في آلامها وأوجاعها إلا طول مدة الذبح للمذبوح. ولو كان للموت قطار يقف على محطة في الدنيا ليحمل الأحباب إلى الأحباب ويسافر من وجود إلى وجود، وكانت هذه الأم جالسة في تلك المحطة منتظرة تتربص، وقد ذهلت عن كل شيء وتجردت من كل معاني الحياة وجمدت جمود الانتقال إلى الموت، لما كانت إلا بهذه الهيئة في مجلسها الآن في شرفتها من قصرها تطل على الليل المظلم وعلى أحزانها. هي فلانة بنت فلان باشا وزوجة فلان بك، ترادفت النعم على أبيها فيما يطلب وما لا يطلب، وكأنما فرغ من اقتراحه على الزمان واكتفى من المال والجاه، فلم يعجب الزمان ذلك فأخذ يقترح له ويصنع ما يقترح ويزيده على رغمه نعما تتوالى. وكان قد تقدم إلى خطبة ابنته شاب مهذب يملك من نفسه الشباب والهمة والعلم، ومن أسلافه العنصر الكريم والشرف الموروث، ومن أخلاقه وشمائله ما يكاثر به الرجال ويفاخر، بيد أنه لا يملك من عيشه إلا الكفاف والقلة، وأملا بعيدا كالفجر وراء ليل لا بد من مصابرته إلى حين ينبثق النور. وتقدم صاحبنا إلى الباشا فجاءه كالنجم عاريا، أي في أزهى نورانيته وأضوائها، وكان قد علق الفتاة وعلقته، فظن عند نفسه أن الحب هو مال الحب، وأن الرجولة هي مال الأنوثة، وأن القلوب تتعامل بالمسرات لا بالأموال، ونسي أنه يتقدم إلى رجل مالي جعلته حقارة الاجتماع رتبة، أو إلى رتبة مالية جعلتها حقارة الاجتماع رجلا، وأن كلمة باشا وأمثالها إنما تخلفت عن ذلك المذهب القديم، مذهب الألوهية الكاذبة التي انتحلها فرعون وأمثاله ليتعبد الناس منها بألفاظ قلوبهم المؤمنة، فإذا قيل إله كان جواب القلب عز وجل سبحانه. ولما ارتقى الناس عن عبادة الناس تلطفت تلك الألوهية ونزلت إلى درجات إنسانية لتتعبد الناس بألفاظ عقولهم الساذجة، فإن قيل باشا كان جواب العقل الصغير سعادت له أفندم. نسي الشاب أنه أفندي سيتقدم إلى باشا، وأعماه الحب عن فرق بينهما، وكان سامي النفس فلم يدرك أن صغائر الأمم الصغيرة لابد لها أن تنتحل السمو انتحالا، وأن الشعب الذي لا يجد أعمالا كبيرة يتمجد بها هو الذي تخترع له الألفاظ الكبيرة ليتلهى بها، وأنه متى ضعف إدراك الأمة لم يكن التفاوت بين الرجال بفضائل الرجولة ومعانيها، بل بموضع الرجولة من تلك الألفاظ. فإن قيل باشا فهذه الكلمة هي الاختراع الاجتماعي العظيم في أمم الألفاظ، ومعناها العلمي قوة ألف فدان أو أكثر أو أقل. ويقابلها مثلا في أمم الأعمال الكبيرة لفظ الآلة البخارية، ومعناه العلمي قوة كذا وكذا حصانا أو أقل أو أكثر. نسي هذا الشاب أن أمم الأكل والشرب في هذا المشرق المسكين لا تتم عظمتها إلا بأن تضع لأصحاب المال الكثير ألقابا هي في الواقع أوصاف اجتماعية للمعدة التي تأكل الأكثر والأطيب والألذ، وتملك أسباب القدرة على الألذ والأطيب والأكثر. وتقدم الأفندي يتودد إلى الباشا ما استطاع، ويتواضع وينكمش، ولا يألوه تمجيدا وتعظيما، ولكن أين هو من الحقيقة؟ إنه لم يكن عند الباشا إلا أحمق، إذ لم يعرف أن تقدمه إلى ذلك العظيم كان أول معانيه أن كلمة أفندي تطاولت إلى كلمة باشا بالسب علنا، وانقضضوا عن الأفندي وأعرضوا عنه إعراضا كان معناه الطرد. ثم جاء البك يخطب الفتاة، وبك منبهة للاسم الخاطب، وشرف وقدر وثناء اجتماعي، وذكر شهير، وإرغام على التعظيم بقوة الكلمة، ودليل على الحرمات اللازمة للاسم لزوم السواد للعين. ولو لم يكن تحت بك رجل فإن تحتها على كل حال بك. وأنعم له الباشا ووصل يده بيد ابنته فألبسها وألبسته، وأعلمها أبوها أنه قد فحص عن البك، فإذا هو بك قوة 200 فدان. أما الأفندي فظهر من الفحص الهندسي الاجتماعي أنه أفندي قوة 15 جنيها في الشهر. وخنس الأفندي وتراجع منخزلا، وقد علم أن الباشا إنما زوج لقبه قبل أن يزوج ابنته، وأنه هو لن يملك مهر هذا اللقب إلا إذا ملك أن يبدل أسباب التاريخ الاجتماعي في الأمم الضعيفة، فينقل إلى العقل أو النفس ما جعلته أمم الأكل والشرب من حق المعدة، فلا يكون باشا إلا مخترع شرقي مفلس، أو أديب عظيم فقير، أو من جرى هذا المجرى في سمو المعنى لا في سمو المال. وقدمت 100 الفدان مهرها الطيني العظيم بما تعبيره في اللغة الطينية ثمن 20 ثورا، ومثلها جاموسا، ومثلها بغالا وأحمرة، وفوقها 100 قنطار قطنا، 100 إردب قمحة، ثم ذرة، ثم شعيرا، والمجموع الطيني لذلك 1000 جنيه. وعز الباشا أنه مستطيع أن يقول للناس إنها 5000 اختزلتها الأزمة قبحها الله. ثم زفت بنت الباشا زفافا طينيا بهذا المعنى أيضا، كان تعبيره أنه أنفق ثمن 1000 قنطار بصلة، 100 غرارة من السماد الكيماوي، كأنما فرض بها الطريق. وطفق الباشا يفاخر ويتمدح ويتبذخ على الأفندي وأمثال الأفندي بالطين ومعاني الطين، فردت الأقدار كلامه وجعلت مرجعه في قلبه، وهيأت لبنت الباشا معيشة طينية بمعنى غير ذلك المعنى. ومات الطفل، فردت هذه النكبة بنت الباشا إلى معاني انفرادها بنفسها قبل الزواج، وزادتها على انفرادها الحزن والألم، وألقت الأقدار بذلك في أيامها ولياليها التراب والطين، ولج الحزن ببنت الباشا، فجعلت لا ترى إلا القبر، ولا تتمنى إلا القبر تلحق فيه بولدها، فوضعت الأقدار من ذلك في روحها معنى الطين والتراب، وأسقم الهم بنت الباشا وأذابها، فنقلت الأقدار إلى لحمها عمل الطين في تحليله الأجسام وإذابتها تحت البلا. وكان وراء قصرها حواء، أي بيت للفقراء، يأوي إليه قوم من طين الناس بنسائهم وعيالهم، وفيهم رجل زبال له 3 أولاد يراهم أعظم مفاخره وأجمل آثاره، ولا يزال يرفع صوته متمدحا بهم، ويخترع لذلك أسبابا كثيرة لكي يسمعه جيرانه كل ليلة مفاخرة، مرة بأحمد، ومرة بحسن، ومرة بعلي. وأعجب أمره أنه يرى أولاده هؤلاء متممين في الطبيعة لأولاد الباشوات، وهو يحبهم حب الحيوان المفترس لصغاره، يرى الأسد أشباله هم صنعة قوته، فلا يزال يحوطهم ويتممهم ويرعاهم، حتى إنه ليقاتل الوجود من أجلهم، إذ يشعر بالفطرة الصادقة أنه هو وجودهم، وأن الطبيعة وهبت له منهم مسرات قلبه، ذلك القلب الذي انحصرت مسراته في النسل وحده، فصار الشعور بالنسل عنده هو الحب إلى نهاية الحب، وكذلك الزبال الأسد. ومن سخرية القدر أن زبالنا هذا لم يسكن الحواء إلا في تلك الليلة التي جلست فيها بنت الباشا على ما وصفنا، وفي ضلوعها قلب يفتت من كبدها ويمزق من أحشائها، وبينا تناجي نفسها وتعجب من سخرية الأقدار بالباشا والبك، وتستحمق أباها فيما أقدم عليه من نبذ كفئها لعجزه عن مهر باشا وإيثار هذا المهر الطيني وتباهيه به أمام الناس واندرائه بالطعن على من ليس له لقب من ألقاب الطين. بينا هي كذلك إذ بالزبال كانس التراب والطين يهتف في جوف الليل ويتغنى: يا ليل يا ليل يا ليل، ما تنقلي يا ليل، القلبه راضي لك حمد يا ربي، من الهموم فاضي افرح لي يا قلبي، يا دوب كدا يا دوب زي الحمام عايش، ما يمتلك غير توب طول عمره فيه نافش، يا ليل يا ليل يا ليل، ما تنقلي يا ليل، ان قلت انا فرحان دميني كدبني، واكتر من السلطان فرحان انا بابني، بين السيوف يا ناس لما انكسر سيفي، وابن الغني محتاس وانا على كيفي، يا ليل يا ليل يا ليل، ما تنقلي يا ليل، وابن الغني في هموم والخالي خالي البال، والفقر ما بيدوم والدوم هموم المال، يا طير يا طير يا طير، الحر فوق اللوم، والخير جميع الخير لقمة وعافية ونوم، يا ليل يا ليل يا ليل، ما تنقلي يا ليل. ولم تختر الأقدار إلا زبالا ترسل في لسانه سخريتها بذلك الباشا وبنت ذلك الباشا، وكسر قلب بكسر قلبي، وحطم نفس بحطم نفسي، ورب عز تراه أمسى كناسة هيئت لكنسي. ورقة ورد. وضعنا كتابنا أوراق الورد في نوع من الترسل لم يكن منه شيء في الأدب العربي على الطريقة التي كتبناه بها في المعاني التي أفردناه لها، وهو رسائل غرامية تطارحها شاعر فيلسوف وشاعرة فيلسوفة على ما بيناه في مقدمة الكتاب، وكانت قد ضاعت ورقة ورد، وهي رسالة كتبها العاشق إلى صديق له يصف من أمره وأمر صاحبته ويصور له فيها سحر الحب كما لمسه وكما تركه، وقد عثرنا عليها بعد طبع الكتاب فرأينا ألا نتفرد بها، وهي هذه: كانت لها نفس شاعرة. من هذه النفوس العجيبة التي تأخذ الضدين بمعنى واحد أحيانا، فيسرها مرة أن تحزنها وتستدعي غضبها، ويحزنها مرة أن تسرها وتبلغ رضاها، كأن ليس في السرور ولا في الحزن معان من الأشياء ولكن من نفسها ومشيئتها. وكان خيالها مشبوبا يلقي في كل شيء لمعان النور وانطفاءه، فالدنيا في خيالها كالسماء التي ألبسها الليل، ملئت بأشيائها مبعثرة مضيئة خافتة كالنجوم، ولها شعور دقيق يجعلها أحيانا من بلاغة حسها وإرهافه كأن فيها أكثر من عقلها، ويجعلها في بعض الأحيان من دقة هذا الحس واهتياجه كأنها بغير عقل، وهي ترى أسمى الفكر في بعض أحوالها ألا يكون لها فكر، فتترك من أمورها أشياء للمصادفة كأنها واثقة أن الحظ بعض عشاقها، على أن لها ثلاثة أنواع من الذكاء في عقلها وروحها وجسمها، فالذكاء في عقلها فهم، وفي روحها فتنة، وفي جسمها خلاعة. وكنت أراها مرحة مستطارة مما تطرب وتتفاءل، حتى لأحسبها تود أن يخرج الكون من قوانينه ويطيش، ثم أراها بعد متضورة مهمومة تحزن وتتشاءم، حتى لأظنها ستزيد الكون هما ليس فيه. وكانت على كل أحوالها المتنافرة جميلة ظريفة، قد تمت لها الصورة التي تخلق الحب والأسرار التي تبعث الفتنة، والسحر الذي يميز روحها بشخصيتها الفاتنة كما تتميز هي بوجهها الفاتن، وكان حبي إياها حريقا من الحب. فمثل لعينيك جسما تناول جلده مس من لهب، فتسلع هذا الجلد هنا وهناك من سلخ النار، وظهر فيه من آثار الحروق لهب يابس أحمر كأنه عروق من الجمر انتشرت في هذا الجسم. إنك إن تمثلت هذا الوصف ثم نقلته من الجلد إلى الدم كان هو حريق ذلك الحب في دمي. والحب إن كان حبا لم يكن إلا عذابا، فما هو إلا تقديم البرهان من العاشق على قوة فعل الحقيقة التي في المعشوق، ليس حال منه في عذابه إلا وهي دليل على شيء منها في جبروتها. ولقد أيقنت أن الغرام إنما هو جنون شخصية المحب بشخصية محبوبه، فيسقط العالم وأحكامه ومذاهبه مما بين الشخصيتين، وينتفي الواقع الذي يجري الناس عليه، وتعود الحقائق لا تأتي من شيء في هذه الدنيا إلا بعد أن تمر على المحبوب لتجيء منه، ويصبح هذا الكون العظيم كأنه إطار في عين مجنون لا يحمل شيئا إلا الصورة التي جن بها. وتالله لكأن قانون الطبيعة يقضي ألا تحب المرأة رجلا يسمى رجلا، وألا تكون جديرة بمحبها إلا إذا جرت بينهما أهوال من الغرام تتركها معه كأنها مأخوذة في الحرب. تلك الأهوال يمثلها الحيوان المتوحش عملا جسميا بالقتال على الأنثى، ثم ترق في الإنسان المتحضر فيمثلها عملا قلبيا بالحب. أحببتها جهد الهوى حتى لا مزيد فيه ولا مطمع في مزيد، ولكن أسرار فتنتها استمرت تتعدد فتدفعني أن يكون حبي أشد من هذا، ولا أعرف كيف يمكن في الحب أشد من هذا. ولقد كنت في استغاثتي بها من الحب كالذي رأى نفسه في طريق السيل ففر إلى ربوة عالية في رأسها عقل لهذا السيل الأحمق، أو كالذي فاجأه البركان بجنونه وغلطته فهرب في رقة الماء وحلمه. ولا سيل ولا بركان إلا حرقتي بالهوى وارتماضي من الحب. أما والله إنه ليس العاشق هو العاشق، ولكن هي الطبيعة، هي الطبيعة في العاشق، هي الطبيعة بجبروتها وعسفها وتعنتها. إذا استراح الناس جميعا قالت للعاشق إلا أنت، إذا عقل الناس جميعا قالت في العاشق إلا هذا، إذا برأت جراح الحياة كلها قالت إلا جرح الحب، إذا تشابهت الهموم كالدمعة والدمعة قالت إلا هم العشق، إذا تغير الناس في الحالة بعد الحالة قالت في الحبيب إلا هو، إذا انكشف سر كل شيء قالت إلا المعشوق، إلا هذا المحجب بأسرار القلب. ولما رأيتها أول مرة ولمسني الحب لمسة ساحر جلست إليها أتأملها وأحتسي من جمالها ذلك الضياء المسكر الذي تعربد له الروح عربدة كلها وقار ظاهر، فرأيتني يومئذ في حالة كغشية الوحي، فوقها الآدمية ساكنة وتحتها تيار الملائكة يعب ويجري، وكنت ألقى خواطر كثيرة جعلت كل شيء منها ومما حولها يتكلم في نفسي، كأن الحياة قد فاضت وازدحمت في ذلك الموضع تجلس فيه، فما شيء يمر به إلا مسته فجعلته حيا يرتعش حتى الكلمات. وشعرت أول ما شعرت أن الهواء الذي تتنفس فيه يرق رقة نسيم السحر كأن من خدع فيها فحسب وجهها نور الفجر. وأحسست في المكان قوة عجيبة في قدرتها على الجذب جعلتني مبعثرا حول هذه الفتانة كأنها محدودة بي من كل جهة، وخيل إلي أن النواميس الطبيعية قد اختلت في جسمي إما بزيادة وإما بنقص، فأنا لذلك أعظم أمامها مرة وأصغر مرة، وظننت أن هذه الجميلة إن هي إلا صورة من الوجود النسائي الشاذ وقع فيها تنقيح إلهي لتظهر للدنيا كيف كان جمال حواء في الجنة. ورأيت هذا الحسن الفاتن يشعرني بأنه فوق الحسن لأنه فيها هي، وأنه فوق الجمال والنظرة والمرح، لأن الله وضعه في هذا السرور الحي المخلوق امرأة، والتمست في محاسنها عيبا، فبعد الجهد قلت مع الشاعر: إذا عبتها شبهتها البدر طالعا، ورأيتها تضحك الضحك المستحي، فيخرج من فمها الجميل كأنما هو شاعر أنه تجرأ على قانون، وتبسم ابتسامات تقول كل منها للجالسين: انظروها انظروها، ويغمرها ضحك العين والوجه والفم، وضحك الجسم أيضا باهتزازه وترجرجه في حركات كأنما يبسم بعضها ويقهقه بعضها، وتلقي نظرات جعل الله معها ذلك الإغضاء وذلك الحياة ليضع شيئا من الوقاية في هذه القوة النسوية، قوة تدمير القلب، وهي على ذلك متسامية في جمالها حتى لا يتكلم جسمها في وساوس النفس كلام اللحم والدم، وكأنه جسم ملائكي ليس له إلا الجلال طوعا أو كرها، جسم كالمعبد لا يعرف من جاءه أنه جاءه إلا ليبتهل ويخشع، وتطالعك من حيث تأملت فكرة الحياة المنسجمة على هذا الجسم، تطلب منك الفهم وهي لا تفهم أبدا، أي تريد الفهم الذي لا ينتهي، أي تطلب الحب الذي لا ينقطع، وهي أبدا في زينة حسنها كأنها عروس في معرض جلوتها، غير أن للعروس ساعة ولها هي كل ساعة. أما ظرفها فيكاد يصيح تحت النظرات: أنا خائف أنا خائف. ووجهها تتغالب عليه الرزانة والخفة لتقرأ فيه العين عقلها وقلبها، وهي مثل الشعر تطرب القلب بالألم يوجد في بعض السرور، وبالسرور الذي يحس في بعض الألم، وهي مثل الخمر تحسب الشيطان مترقرقا فيها بكل إغرائه، وكلما تناولت أمامي شيئا أو صنعت شيئا خلقت معه شيئا، أشياؤها لا تزيد بها الطبيعة ولكن تزيد بها النفس، فيا كبدا طارت صدوعا من الأسى. ورأيتني يومئذ في حالة كغشية الوحي، فوقها الآدمية ساكنة وتحتها تيار الملائكة يعب ويجري، يا سحر الحب تركتني أرى وجهها، من بعد هو الوجه الذي تضحك به الدنيا وتعبس وتتغيظ وتتحامق أيضا، وجعلتني أرى الابتسامة الجميلة هي أقوى حكومة في الأرض، وجعلتني يا سحر الحب، وجعلتني يا سحر الحب مجنونا.